بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في أسئلة في الجزء الماضي؟ لا مفيش أسئلة طبعا، يبقى كويس عشان نكمل. اتفضل. في سؤال؟ اتفضل. قلت على الأسد الأسد ابن فرات على كثير من الأسد تقريبا هذا الرسول كل حد موجود، كيف مكتير بالعلم الغزير هذا ما قدر يربطه بحياة الرسول واقع من كان موجود؟ كويس، لأن هذا طبعا حضرتك متفائل أو تتمنى أن العالم يصيب في كل مسائله، وهذا أمر مستحيل. هذا بشر يصيب ويخطئ. إذا استطعت أن تعد سيئات إنسان فهو في أعلى درجات التقوى والورع والصلاح. كفى بالمرء حسنا أن تعد معايبه. فإذا ذكرت حياة أسد بن فرات الطويلة، بنتكلم على 70 سنة، 71 سنة، وإخفاءات ومواقف كثيرة في حياتي وجهاد في طلب العلم وتعليمه وتسجيل، ثم في حياتي قرار أو قرارين، فتوى أو فتوتين غير صحيحة، هذا أمر طبيعي جدا، بل هو من قمم العلماء، فطبيعي أنه يكون عند العالم في بعض المسائل خلط، لأن خلاف الأولى أو عدم الوصول للصحة ده طبيعة بشرية يعني. والله أعلم. طبعا زي ما قلت أسد بن فرات، عشان الكلام اللي بيبقى يعني اللي قلناه دون يعني أي تعدي على مكانته العلمية، هو ليه وضعيته ومكانته العلمية وليه نيته في هذا الموضوع وإخلاصه في القدوم على الجهاد في سبيل الله ونشر الدين في استقلية، كل هذه ما ننكرها، إنما نناقش قضية يمكن أن نستعين بها في واقعنا. فإذا تكررت الظروف مثل هذا الظرف لا تعطي الشيخ الذي ليس له خبرة في المجال قيادة في الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إني لأولي الرجل الحرب وفي الجيش أبصر منه وفي الجيش أتقى منه، لأنه أبصر بالحرب. وولى عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان حديث الإسلام، عمره في الإسلام 5 شهور، على جيش به سادات الصحابة من المهاجرين والأنصار، وعلى المدد الذي جاءه، وكان به أبو عبيدة بن جراح وتحته أبو بكر وعمر، وفوق كل ده عمرو بن العاص اللي هو لسه من 5 شهور في علم الشريعة هو متأخر جدا عنهم، لكن في علم الحرب هو سابق، وخاصة الحرب في هذا المكان. خلي بالك، لأن ذات السلاسل اللي هو عمرو بن العاص يقول لي عليها هذه المنطقة بلد أمه، أم عمرو بن العاص، فهو أدرى الناس بها، هذه المنطقة فأدرى من عمر وأدرى من أبي عبيدة بن جراح، ولذلك أعطي القيادة في مثل هذا الأمر. الله أعلم. تولية الأمر لأهله، هذا كان حياة الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعمر، في النقطة هذه ما كان تولية الأمر لأهله؟ صح، ما هو من الذي ولى؟ ما هو الذي ولى زي ما قلنا زيادة الله ابن إبراهيم ابن الأغلب، هو ليس على الوضع الذي يعني يحتج به، هو أخطأ في هذه الولاية لا شك أخطأ، لكن أنا عملها في التاريخ طبعا مواقف ثانية كثيرة، ولي الأصلح هو إذا وسد الأمر لغير أهلي فانتظر الساعة، تضييع الأمانة توسيد الأمر لغير أهلي. حصل بقى في زمن يعني زيادة الله ابن إبراهيم، ولا حصل في أي زمن ثاني، خلاص هي قاعدة ولابد أن تحدث، لأن إحنا زي ما قلنا إحنا بشر يعني، في ناس بتصيب وتخطئ، وإحنا بنتعلم من التاريخ كله. يعني لما نذكر الحسنات فقط، نذكر الحسنات والسيئات والمشاكل والإنجازات عشان في الآخر نستفيد من هذه المجموعة من التجارب. ولو إحنا قعدنا نتكلم أكثر في تفصيلات في واقعنا الذي نعيشه الآن في هذه السنوات الأخيرة من عمر الأمة مربوطة بكل اللي قلناه. والله اتفضل عايش انا اسف هعمله وانا طيب. ممكن تنقلوا مع بعض وانا احاول اعرف اتفضل. انت خارج عن صدر الموضوع، اسال منكم ما هو الرد الأمثل للردود على الشبهات المستشهدين مما يفصل إشارة الإسلام بالسيف؟ فالردود كثيرة، لكن أريد أن أسمع من خبرات ومنك الكرامة. فبص حضرتك، احنا يعني الشعوب التي تعتنق الإسلام بالسيف تتركه عند غياب القوة، تمام؟ يعني لو أنا أقهر قوما على اعتناق الدين بالسيف، مجرد ما القوة تخفت على طول الناس تترك الدين. فأنا مش هقول لك بس القواعد التي في القرآن الكريم والسنة مطهرة على منع الإكراه في الدين، هذه معروفة ومشهورة، لكن أقول لك تطبيقها كان واقعيا في حياة المسلمين، لأن الذين اعتنقوا الإسلام من عموم أهل الأرض من الشعوب التي فتحت تمسكوا بالدين حتى بعد ضعف الدولة، بعد ضعف القوة، ما استمروا على الدين بفعل القوة التي تحكمهم. بالعكس، احنا نتكلم على فترات قوية فيها الفتح في سنوات ثم ضعف في سنوات أخرى كثيرة، ومع ذلك مع الضعف هذا لم يترك الناس دينهم الإسلام، بل استمروا فيه. بل في تاريخ المسلمين أو في تاريخ الإسلام من كان يدخل في الدين من الأقوياء الذين يغلبون الأمة الإسلامية زي التتار، يعني هم بيكسبوا وبعد ما يدخلوا البلد يعني يعتنقوا هذا الدين الذي انتصروا على أهله. ليس هذا إلا لقوة الدين مش لقوة الأفراد. بعدين الحاجة الثانية، إذا نظرت إلى الفتوح، وده اللي كنت بتكلم فيه قبل الاستراحة، الفتوح الإسلامية معجزة حقيقية. الكلام اللي بيتقال كلام المستشرقين هذا كلام مرسل. تعال حلل الحدث، حلل فتح مصر، حلل فتح الشام، فتح فارس، فتح كذا. الجيش الفاتح هذا لا يمكن بحال من الأحوال أن يفرض سطوته على هذا البلد دون رضا هذا البلد، لأن نتكلم في عدد زهيد للغاية من البشر بيفتح بلد ضخم جدا وفيه عدد هائل من الناس. مش ممكن 12,000 و4,000 و8,000 يغيروا دين مليون و2 مليون و3 مليون، وخاصة في هذا الزمن اللي ما فيهوش قنابل ولا أسلحة نارية. بتتكلم على يعني فرد الفرد ممكن يكسبوا المسلمين. فالقوة لا يمكن بحال أن تفسر اعتراف الناس للدين عقليا، حتى يعني نتكلم عقليا. لما تدرس بقى الأحداث نفسها وإقبال الشعوب على اعتراف الإسلام بتجد الأمر واضح، وفي شعوب هائلة دخلت الدين بدون أصلا معارف. أكبر دول العالم الإسلامية إندونيسيا ما ركع فيها سيف أصلا، عملية تجارية بحتة، الناس راح تتاجر والناس شافت الأخلاق دخلت. والله أعلم، تفصيلات كثيرة، بس يعني هنا عندنا مشكلة استقلية، يعني to be honest، يعني احنا هنا عندنا مشكلة. ممكن المستشرق اللي يقرأ التاريخ بتاع الاستقلية من أصوله الصحيحة يجد مدخل للأمة الإسلامية، بس اللي احنا بنقوله إن هذا الذي فعل احنا قاعدين نناقشه بنقول ما كانش المفروض يتعمل، عشان ما نلزقوش لا ألصقه بالدين. يعني أقول الدين يأمر بكذا وكذا، الدين يقول لي وإما تخافن من قوم خيانة ثبت إليها ملكها، الدين يقول لي إن جاءكم فاسقكم، الدين يقول لي لا يعني يأمرني بعدم نقض العهود ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني يأمرني بهذه، خلاص أنا ظهر في الأمة من يخالف الدين، أمر وارد جدا طبعا. فوارد ان تجد في فتوح المسلمين فتح واثنين وثلاثة واربعة غلط، وارد ما كانش مفروض يتم بهذه الصورة، وارد ان التجارب بشرية، بس العموم والاصل الحمد لله صحيح. طب في التاريخ بشكل عام استقلية، استقلية ما انصحش حاجة لان انا لسه هكتب الكتاب بتاعي، فلازم استخدم الكتاب بتاعي وليس ما نزلش. انما في التاريخ بشكل عام انا ليه مجموعة كتب طبعا عشان ما يكونش بايز، يعني في مجموعة كتب والله مبذول فيها جهد كبير، فاقروها وخشوا على موقع اسلام ستوديز كوم موقع islamistory.com موقعنا عليه 400,000 صفحة مرشفة على جوجل. خلصهم وبعد كده تعالى اقول لك على ايه. طيب لو حبيت تاخد تاريخ الاسلام باجمالا كده من افضل ما كتب وموجود يعني في السوق كتاب الدكتور الاستاذ محمود شاكر اسمه التاريخ الاسلامي. هو الكتاب حوالي 28 جزء انما انت اللي يهمك التسع اجزاء الاولى. التسع اجزاء الاولى مطبوعين في 7 مجلدات تمام؟ ده من اول 9 اجزاء دول بيتكلموا من اول حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخر الدولة العثمانية. الاجزاء اللي بعد كده من 10 لـ28 على التاريخ المعاصر يعني تاريخ اخر 100 سنة قرن 20 يعني. فممكن يعني ما تبقاش محتاجهم قوي في المرحلة دي. انت محتاج الكتلة الرئيسية الاولانية. فهو عنده روح طيبة وتوثيق للمعلومة وأراؤه بشكل عام أنا بحبها يعني. فأنصح بقراءتي. الكتب بقى المتخصصة في كل فرعية كثيرة. يعني الأندلس لها كتبها، فتح مصر لها كتبه، الحضارة الإسلامية لها كتبها. أنا ليه كتاب اسمه ماذا قدم المسلمون للعالم؟ أنا حياة بنا يعني تحيز أنصح بقراءته. لماذا قدم مسلم العالم هو كتاب حوالي 800 صفحة تقريبا بيتكلم على ما قدمه المسلمون للحضارة الإنسانية. أنا بقول رؤوس أقلام يعني ما قدمناه كتير قوي. هذا يعني استيعابه في كتاب واحد مستحيل. فأنا في هذا الكتاب في كل فرع من الفروع يعني ذكرت بعض العلامات. يعني في فرع الطب مثلا ذكرت 30 صفحة او 20 صفحة فيما قدمناه للطب. لكن لو عايز تتخصص لا في كتب متخصصة فيما قدمناه في الطب كتيرة جدا ضخمة جدا. انا ليه كتاب برضو اسمه قصة العلوم الطبية في الاسلام. هو بس بيتكلم على الانجازات الطبية في الحضارة الاسلامية. هتلاقي مثلا جزئية في الكتاب ماذا قدمنا في جانب الاخلاق. من ضمن الاخلاق اللي قدمنا انجازات اخلاق الحروب. هتلاقي كتاب تاني ضخم اسمه اخلاق الحروب في السنة النبوية. فكل فرعية من الكتاب كل 10 صفحات ليهم كتاب ضخم بيشرحهم. فالكتاب ده جمع. فانت لو قرأته بتاخد فكرة عن انجازات المسيح في الحضارة الانسانية بشكل عام. ثم اذا اعجبك احد الفروع انجازات المسيح في جانب الحقوق في جانب العلوم في جانب الاسرة في جانب كذا تاخد بقى الفرع ده وتتوسع. وانا مرشح مصادر لان انا الكتاب ده مراجعه اكتر من 400 مرجع. والله اعلم. كده ندخل في الموضوع تاني استقلية. ووقفنا عند خطبة الوداع. طبعا خطبة الوداع مش الرسول صلى الله عليه وسلم. خطبة الوداع على اسد ابن الفرات وهو بيودع الناس. قال كلام جميل جدا عايزين نركز فيه. وهو واقف في ميناء سوسة. اهل تونس يعرفه طبعا سوسة. هو كانت الميناء اللي بتخرج منها المنطقة اللي هي الشمالية خالص اللي هي يعني هو قال هذه الخطبة والسفن بتتحرك. لا اله الا الله وحده لا شريك له. يا معشر الناس والله ما ولي لي اب ولا جد ولاية قط. انا عمر حد من عيلتي ما بقى والي او قائد او امير ولا احد من سلفي رأى هذا قط. جموع البشر واقفة تحييه وهو متوكل على الله خارج لفتح الاستقلالية امير. او مرة في حياته يبقى امير ولا حد من اباه ولا اجداده. وما رأيت ما ترون الا بالاقلام. طلب العلم يعني هو وصل لهذه المكانة. لماذا قدم؟ مقدموه لأنه فقيه الأمة ولأنه قاضي كبير ولأنه عالم فقدم لهذا المركز. وما رأيت ما ترون إلا بالأقلام فأجهدوا أنفسكم وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه. طبعا الكلام ده مناسب جدا للحضور. أنا عارف أن الإخوة كتير منهم في الجامعة وبيدرس وما شاء الله مسكت أوراق وأقلام. الكلام ده يا جماعة كلام في غاية العمق. فأجهدوا أنفسكم وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه واصبروا على شدته. صعب طلب علم صعب. واصبروا على شدته فإنكم تنالون به خيري الدنيا والآخرة. آخر حياتك إن شاء الله تبقى أمير ولا يهمك، تبقى أمير أي حاجة، وخير الآخرة هو أعظم، والآخرة خير وأبقى. قال الكلام ده وانطلق إلى استقلاله. أدي التحرك بتاعه الأول نزل على الجزيرة اللي سألتكم عليها في الأول، اللي هي قوصرة بنتليريا ديت اللي هي تبع إيطاليا دلوقتي، شبيه قريبة زي من تونس. فطلع من سوسة ونزل على بنتليريا، وبعد كده من بنتليريا طلع على مزارة أو مازر. في الكتب العربية هتلاقي مكتوبة مازر، عشان لما تحب تدور على معلومات أكثر تلاقي الكلمة بمعناها أو بلفظها يعني. فنزل على مازر. اشمعنى نزل على مازر تحديدا؟ مازر والمنطقة الغربية كلها من صقلية قليلة السكان، منطقة وعرة يعني. لو انتوا شفتوا كده الصورة ديت، ده شاطئ مازر، فيها مناطق سهلة بس معظمها كده. فتلاقي السكان ما كانش عندهم رغبة شديدة طبعا في ذلك الوقت، عدد السكان قليل، فبيختار الأماكن المتميزة في البلد. دلوقتي مازر طبعا بلد أو مزارع يعني، بلد فيها سكان كتير وفيها يعني حياة كبيرة، لكن هو اختار مازر أولا عشان سكانها قليلين دي حاجة، والحاجة التانية عشان فيها أنصار فيني إفينيوس اللي هو المساعد بتاعه من البيزنطيين، اللي نازل فتره مستنيينه في هذا المكان البيزنطيين، مش البيزنطيين، أتباع إفينيوس، وتحركوا بعد كده بعضهم مع بعض. طبعا مازر كان فتحها سهل لأنها قليلة السكان وما فيهاش قواعد عسكرية، ما فيهاش حصون، فدخل على مازر من غير مشكلة. وهو في مازر بدأ يقرر ان هو ينتقل الى سيراكيوس او سيراكوسا. الحقيقة سيراكيوس ديت انتقال برضو ما هوش سليم، ان سيراكيوس احنا قلنا من شوية انها احسن مدينة في صقلية، بل من احسن المدن في العالم، في العالم كله، لان سيراكيوس ديت كانت في يوم من الايام عاصمة الدولة البيزنطية بدل القسطنطينية، فمعنى كده انها يعني مدينة قوية للغاية. فانتقل مباشرة لسيراكيوس بالجيش بتاعه، ما لقاش مقاومة في الطريق. المهم هو في الاول في مزار قابل جيش انتصر عليه، وبعد كده كمل لحد ما وصل، قبل ما يوصل سيراكيوس ب 30 كيلو في حتة اسمها بلاسيلو اكريد، قابله مجموعة من اعيان سيراكوسا او سيراكيوس وبدأوا يعملوا معاه مفاوضات، وقالوا له احنا ندفع الجزية واحنا نسلم واحنا مفيش مشاكل، وكل هذا كان خداع، خداع لتقليل سرعة الحركة له، الى ان تأخذ سيراكيوس حضرها واعجازتها وما الى ذلك. الجيش اللي كان معاه كان حوالي 10,000، وجيوش الدولة البيزنطية طبعا انتوا عارفين جيوش يعني كبيرة. قعد شوية معاهم وبعد كده انتقل لسيراكيوس، اكتشف الخديعة ان مفيش اتفاق، وانهم يعني سحبوا الكلام اللي كانوا قالوه، وهو دخل على سيراكيوس، لقى سيراكيوس بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. سيراكيوس يعني حصينه للغايه، وهو معوش ليس معه ادوات حصار تناسب هذه المدينه او تناسب القاع الكبيره، وليس معه السفن فيها قاذفات الحرائق اللي كانت موجوده في ذلك الزمن متاحه موجوده عند الدوله، بس هو مش واخد، لم ياخذ معه مثل هذه الأسلحة أو العدة، لأن برضو كما ذكرنا الإعداد كان متسرعا والأمور كانت خاطفة والمعلومات كانت قديمة. فوجئنا لما راح إلى سيراكيوس إن الوضع العسكري متأزم للغاية. حاصر هو سيراكيوس شوية مدة، انتظر قدامها يعني شهر، شهرين، ثلاثة، تسعة، عشرة، محاصر لسيراكيوس وما في امل. وحصل تصعيد للموقف، جاله مدد من تونس من عند الاغاليره طبعا يعني من الجيش اللي بعته من زياده الله، وجاله مدد كمان من كريت. كريت كانت جزيره اسلاميه بس منفصله، كريت ليها حكامها الخاصين بيها لوحدها، لا الحكام تبع مصر ولا تبع تونس ولا تبع حد، هم لوحدهم. فأرسلوا مساعدة عابرة، بعد كده بطلوا يساعدوا يعني، بالعكس بعد كده اشتركوا مع الإيطاليين في حرب المسلمين. المهم يعني، المهم قصة كريت هذه قصة مأساوية يعني. المهم كريت دخل السعد هنا مع تونس في فتح سيراكيوس، لكن الدولة البيزنطية أرسلت هي كمان جيوشها واستعانت بالبندقية، فأرسلت البندقية جيش آخر، فصار المهمة في غاية الصعوبة على الجيش الإسلامي، لأن الأساطيل البيزنطية والأساطيل البندقية أساطيل ضخمة جدا ومعروفة في البحار. تريد أن تواجه مثل هذه القوى البحرية لابد من إعداد خاص. جيب الأسطول الإسلامي الأساسي، أسطول الأغلبة بمفرده لا يستطيع تحقيق مثل هذه المهمة. المهم إن هم يعني التقوا مع الأساطيل في حروب وكانت مشكلة كبيرة. حصل تمرد. فيه تمرد. في الجيش الإسلامي. الجيش الإسلامي لما وجدنا مثل هذه المشكلة حصل تمرد طول مدة الحصار. عايزين بقالنا سنة حوالين الحصن ومشكل الأمور مش ماشي إلى اتجاه الفتح. انتظار بلا طائل عسكري، القادة العسكريين اللي موجودين في الجيش يرون ان الامر لن يحل بالطريقة اللي احنا بنتحرك بها الان، لكن طبعا اسد بن الفرات بعاطفة البقاء لا يريد ان يترك. لو احنا تركنا بعد سنة من الحصار ورجعنا لتونس ايه اللي حصل؟ الحملة فشلت، يبقى هزمنا، يبقى انكسرنا، يبقى الجهاد في سبيل الله راجع، يبقى حاجات كتيرة ممكن تقولها عاطفية. احنا هنا كنا عايزين خالد بن الوليد، خالد بن الوليد اللي ياخد الجيش زي ما قلنا في موطة ويرجع، ورجع اجي تاني في سنة تانية في يوم تاني بظروف تانية، لكن انتظار بلا طائل عسكري. مجاعة حصلت في الجيش الاسلامي حتى اضطروا الاكل لحوم الخيول، معهم خيول اكلوا لحومها. وباء انتشر في الجيش الاسلامي من طول مدة الحصار. ومحمد بن قادم، مين محمد بن قادم؟ احد المجاهدين او المسلمين في الجيش، وكان فقيه ايضا، وكان من ضمن الفقهاء اللي هو يعني تعلموا على ايدين اسد بن الفرات، وقام اعترض وقال له احنا بقالنا هنا سنة، وعمر بن الخطاب كان بعد 6 شهور يخفي الجيوش، حتى في روايات 4 شهور نرجع الجيش ما يقدرش، الجندي منتظر كل هذه المدة خارج الحدود او خارج البلاد، لان هو عارف ان في النهاية له طاقة لا يريد ان يعاكس هذه الطاقة البشرية. الطاقات المعنوية الروحية العالية لأسد بن الفرات او لبراء بن مالك او لأي مقبل على الشهادة ما يشعر على عموم الناس، ما تفرض على الناس ما يعني تتحمله انت، وقد يكون هذا امر خاص بك. ففي احنا دايما كنا نقول السنة يا اخواني، السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست نقطة، انما السنة مدى رينج، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديلك مساحات كبيرة لتطبيق السنة، مش لازم بالضبط تعمل الفعل الفلاني. فممكن تصلي ركعتين قيام من تبقى عملت السنة، سنة قيام الليل ممكن تصلي 4، ممكن تصلي 6، ممكن تصلي 8، بس بتصلي اكتر من كده، وكل ده داخل في السنة في قيام الليل. مش انا عشان عندي القدرة ان اقوم الليل فات 4 ساعات يبقى الذي يتخلف عن 4-5 ساعات قيام الليل يكون ضعيف او يكون منفوذ او يكون غلط، لا. فالسنة في مدى واسع. فهو هنا محمد بن قادم يعني اعترض وتقدم بالتمرد ده، قام وقال له ما هذا لا يستقيم وهذه في مخالفة، احنا عايزين بقالنا فترة طويلة والناس بتموت وكلام كتير. قاله جلده اسد بن الفرات، وطبعا هو جلده لان هتحصل فتنة في الجيش، هو برضه رأيه الشرعي ليه مرجعية، واخد بالك؟ بس احنا بنتكلم على ان هو لو كان عنده قراءة عسكرية دقيقة ما كانش عمل هذا الموضوع. والحاجة الثانية ان هو الرأي الذي يقدمه محمد بن قادم رأي مقبول فقها ومقبول عسكرية، فما كانش مفروض هو خشى من تفشي هذا الكلام وسط الناس وتحصل فتنة. المهم ان هو ايه جلده وبقي الجيش مخاصرا لسيراكوس. ثم الرحيل. رحيل ايه؟ لا نعمل سسبنس. اسد. من الذي رحل؟ اسد بن الفرات رحل عن الدنيا. مات رحمه الله. مات أسد بن فرات 213 وهو محاصر لتراكس. هو بعض الناس بتقول مات متأثرا بجراحه، لكن هو ما كانش في قتال، هو محاصرين الحصن وهو مات. مات الوباء اللي حصل في الجيش الإسلامي، مات من النجاع، مات لكبر سنه وضع صحته مع الأجواء هذه، مات لإصابة أصابته بسهم أو غيره الله أعلم. مات رحمه الله ودفن في صقلية. مكان دفنه غير معروف، يعني في أقوال كتيرة جدا جدا في الموضوع. من الناس يقولوا من دفن في إن اللي هي السريانة في وسط صقلية، في ناس يقولوا باليرمو، في ناس تقول لا، وأنا لا أرجح لا إن ولا باليرمو، لأن دي أماكن بعيدة جدا عن تراكس، ليها يحملوا الأماكن حتى كان المسلمون لا يمتلكونها في ذلك الوقت. فمكانه غير معروف. المهم راح الأسد بن الفرات وولي محمد بن أبي الجواري أحد القادة بقى العسكريين اللي أول ما مسك الولاية نرجع على تونس، وده قرار السليم اللي كان المفروض يتاخذ من 6 شهور أو من 7-8 شهور قبل كده، أول ما أدركت إن فتح البلد مستعصي بالقوة التي معي الآن. فخد محمد بن الجواري القرار ويرجع. لكن يا إخواني هذا قرار متأخر جدا، تأخر سنة. لما جه يرجع، وهو راجع عشان تعرفوا قد إيه إحنا وقعنا في مشكلة، لما هو راجع الجيوش البيزنطية والبندقية منعت من الرجوع، مش كده وانا عايز ارجع واسيبكم، لا لا، لان هو حبس في هذا المكان. فجت الجيوش الاساطيل وحصرت محمد بن ابي الجواري والناس اللي معاه المسلمين، فمش عايزين يرجعوا لتونس. يعملوا ايه؟ اضطروا يرجعوا للاستقلية تاني مع المجهول. بقى رجع للاستقلية بالسفن بتاعتك، اول ما نزلوا المية نزلوا للبر ومعهم السفن، عملوا ايه في السفن؟ المسلمين حرقوها كلها. حرقوا ايه؟ حرقوا سفننا. ووقف كده ونفكر يا ترى القرار ده سليم ولا غير سليم؟ هو تريك على فكره، تريك سليم ولا انت كله هتقول غير سليم؟ طبعا بالحالات والعاطفه هو سليم. هو سليم لان السفن دي خلاص هم لم يواجهوا الجيش البيزنطي، ما عندهم القدره، فهم نازلين عشان يجروا جوه الصقليه. السفن دي كلها هياخدها الجيش البيزنطي غنيمه ويتحرك بيها. فعشان ما يبقاش الجيش البيزنطي بدل ما يبقى 300 سفينه يبقى 500، لا حرقناهم قد الله ما شاء فعل. وهذا قرار سليم. هو مش سليم لو انت عندك القدرة على إكمال المعركة البحرية. عشان كده الجيوش لما بتيجي تترك حصنا من الحصون مجبرة تعمل ايه؟ تدمر الحصن قبل ما تمشي، عشان ما يجيش العدو بتاعي يقف في الحصن ويحارب بعد كده. فهو ماشي يدمر حصنه. فهذا قرار عسكريا سليم. دخلوا بقى الصقلية الله معاهم، لكن خلاص هو مفيش بحر، والبحر لو احنا استمرينا في المعركة البحرية الجيوش هتسحل والسفن هتغنم ويتحارب عليها بعد كده المسلمين. فحرق السفن ودخلوا الى داخل الصقلية. ده بالمناسبة كده يربطني مع احداث الاندلس وحرق السفن في الاندلس على يد طارق بن زياد. ايه رأيكم في هذا الموضوع؟ فيها كلام كتير وبعض لم يصح. نعم، هو رواية مشهورة ان طارق بن زياد حرق سفنه وقال للناس الجيش من امامكم والعدو البحر من خلفكم، وشجعهم على ذلك بحرق السفن، وهذا لم يحدث اصلا. فهذه رواية موضوعة غير صحيحة، وتصحيح الامر موجود في الكتاب بتاع قصة الاندلس. فدي اسطورة، يعني غير عقلية ولا منطقية، لان طارق بن زياد ساعتها الموقف غير الموقف. حرق السفن من الجيوش، اصحاب الجيش اللي حرقوا السفن موجود في التاريخ في كذا موقف، منها هذا الموقف، وهي مواقف سليمه عسكريا لانها حرقت في وقت انت لا تملك فيه القدره على الدفاع عنها. لكن موقف طارق بن زياد المزعوم يقول أنه له القدرة على الدفاع عنها وله القدرة على العودة بها إلى المغرب، لكنه حرق ليحفز الجيش، وهذا أمر غير مقبول. تمام؟ يبقى احنا هنا الموقف سليم، نزل الجيش المسلم جوه صقلية ومفيش خطة. الخطة البديلة ايه؟ ايه الخطة؟ بلان بي ولا سي ولا دي؟ ما في خطة. انت داخل ما انت داخل مضطر، ما عندك خطة. التفكير بتاع الواحد لما ادخل بلد زي صقلية لازم يكون عندي الخطة البديلة بتاعتي. اذا حدث ولم اتمكن من فتح البلاد ماذا افعل؟ اذا حدث وكان الجيش البيزنطي او الاسطول البيزنطي كبير ماذا افعل؟ لازم يكون عندي خطة بديلة. ما كان فينا خطة بديلة فانساحوا في ارض صقلية ونزلوا على بلد اسمها ميناو في الجنوب الشرقي من صقلية زي ما انت شايفينها، ويعني احتلوا البلد وحصنوا نفسهم في داخل البلد. وكان في مجموعة تانية منهم اتجهت الى إنا بعد ما سيطرنا على ميناو انطلقنا الى إنا. طبعا ده برضو خطأ كبير، لان إنا من احسن مدن صقلية قاطبة، هي وستراتيوس احسن مدينتين، احسن حتى من باليرنا اللي هي العاصمة، بس ساعتها ما كانتش العاصمة باليرنا الذي يعني جعلها عاصمة المسلمون، لكن هي لم تكن في ذلك الوقت عاصمة صقلية. فراحوا إن رايح تعمل إيه في إن هذه في قمة جبل زي ما نشوف بعد كده في الخرائط وعسيرة للغاية، فكان الوصول إليها برضو كان في تخبط من الجيش المسلم، وفي مجموعة من المزار اللي هم كانوا موجودين من البداية نزلوا واحتلوا جرجنت بيه أجرجنتو. فصار عندي الآن المسلمين في ميناو ومجموعة منهم في مزار وأجرجنتو ومجموعة متجهة إلى إن. ادي إنا، شايف المنظر؟ فيميوس كان معاهم عند إنا، كويس ان ذكرتنا بهذا الموضوع. فيميوس كان معاهم عند إنا، هو اللي دفعهم الى الرجوع الى إنا، لحد وقت كان موجود. ولما راح فيميوس الى إنا، اهل إنا قالوا له ان يعني نوليك امير على بيزنطة كلها على صقلية كلها، فدخل متحمسا فقتلوه، فقتل حتى السند بتاعهم من البيزنطيين كله. وده شيء متوقع، هم شافوا ان هو الذي اتى بالاغالبة الى هذا المكان، فقتلوه خيانة وقتلوه، اقنعوا ان هو الامير فدخلوا مطمئنا فقتلوه، فقتل في حصار إنا. لكن قال لي إنا كيف تحصل؟ انت الجيش الذي لا تملكه لا يستطيع ان يتحرك داخل صقلية. فحصار إنا كان في منتهى الصعوبة. ادي صورة لإنا وادي صورة تانية لحصون إنا، يعني قمة جبل صعبة للغاية، الى الان هي مدينة صعبة في الوصول اليها في صقلية، يعني تقريبا اعلى مدينة في صقلية، في قرى اعلى منها لكن هي ادي اعلى مدينة على مستوى الصقلية. الوضع في 214 زي ما انتم شايفين بعد سنتين من الفتح المسلمين ما عرفوش يعملوا حاجة في إنا، فرجعوا الميناو، والمجموعة اللي في أجرجنتو برضو لقت نفسها وحيدة رجعت تاني بمزارة. فصار عندي مجموعة في مزارة ومجموعة في ميناو، يعني وادي الجيش البيزنطي لما لقى الوضع كده قام نازل من إنا ومحاصر ميناو. فبقى عندي الجيش الاسلامي محصور في ميناو والجيش الاسلامي الثاني موجود في مزارة، مدينتين على طرفي الجزيرة فيهم كتلة مسلمة هنا كتلة مسلمة. حصار ميناو استمر سنة كاملة، سنة المسلمون محصورون في داخل ميناو مش عارفين يخرجوا من الجيش البيزنطي المحاصر لميناو. طبعا احنا في أزمة حقيقية، يعني كان ممكن الملف ينتهي على كده، بتبقى القضية يعني حسمت ويبقى احنا خدنا قرار دفعنا ثمنه غالي جدا. لكن ان شاء الله عز وجل ان يبقى للإسلام ذكر في هذه البلاد وان تتغير مسيرة الإنسانية بعد كده نتيجة وجود المسلمين في صقلية. شاء لعله لشيء كان في قلب أسد بن الفرات من الإخلاص ومن الإقبال على الشهادة، لعله في دعوات بعض المسلمين هناك الموقف بدأ يتغير الحمد لله في أول الغيث قطر ثم ينهمر. جه مدد من تونس أرسل زيادة الله ابن إبراهيم أغلب مدد، وجه مدد آخر أكبر من الأندلس. الأندلس في ذلك الوقت كانت تحت حكم عبد الرحمن الثاني رحمه الله من أفضل حكام المسلمين في الأندلس، عبد الرحمن الثاني الأموي، خلي بالك الأموي، وهنا الأغلبة تبع مين؟ تبع العباسيين. فالموضوع برضو ايه؟ في قلق. وصح حقه للجميع ان يقلق، الامويين هينصروا العباسيين ليه؟ هما دول مش عباسيين صرف، اي نعم، ما لا يعني اغلبها يتبعون العباسيين، لكن في النهايه برضو الرايه المرفوعه والدعاء في الخطبه للعباسيين. فالمدد الذي اتى من الاندلس اتى وفي قلوبه اشياء، اتى ليرسخ قدما للاندلس في صقليه، تمام؟ على رأس هذا المدد الأصبر الهواري، هواري هي هوارة قبائل كبيرة من قبائل البربر. فالأصبر هذا يعني معاه جيش من مبعوث من عبد الرحمن الثاني لنصرة المسلمين في موقفهم الحرج في صقلية، على أن يكون الأصبر هو الواري. يعني ما مش لم يأتي مدد من الأغالبة ويصبح الرئيس في صقلية أغلبي، لا، يكون الرئيس من الأندلس. وتحت وطأة الأزمة الضخمة وافق زيادة الله الأغلبي على هذا الأمر، وصار فعلا المدد الذي جاء اشترك مع بعضه الاثنين في الوصول إلى ميناء، وبالفعل حرروا فتحوا الحصار اللي كان موجود على الجيش المسلم في ميناء، ورجع الجيش البيزنطي إلى إنا مرة ثانية. وبدأت الأمور إيه الحمد لله يعني زي يقولوا كده إيه تنوع شوية. الكلام ده بعد سنة من الحصار. وبعد كده الأصبغ راح حاصر باليرمو. إيش معنى باليرمو؟ لأن باليرمو فاضية. إحنا نريد أن نضع لنا قدماً في صقلية. هو أدرك برؤيته العسكرية أن قضية تراكيوس وقضية إنا وقضية البلاد الحصينة الهائلة ما في فرصة لهذه الإمكانيات أن تفتح، فاتجه إلى باليرمو وقعد محاصر باليرمو سنة كاملة إلى أن فتحت باليرمو وصار للمسلمين مكان في صقلية. الكلام ده كان سنة 216، يعني بعد 4 سنوات من نزول الجيوش المسلمة إلى صقلية، ومات الأصبغ. وتعرض المسلمون لضربة أو هجمة شديدة من الجيش البيزنطي، قتل فيها 1000 من المسلمين. أزمات القتال كان صعب للغاية في صقلية. ورجع الجيش الأندلسي بمعظمه إلى الأندلس. لما مات الأصبغ اللي هو هيبقى الوالي والجيش بدأ يتعرض لأزمة، رجع الجيش الأندلسي وسلك الجيش الأغلبي أو المسلم من الأغلبة والبربر من تونس ترك في صقلية، لكن بعد ما تم فتح باليرمو. فتحت باليرمو 2016 بعد 11 سنة. لما فتحت الجيش البيزنطي غير عاصمته أو غير قاعدته الرئيسية من سراكس لأن أحسن من سراكس كمان، فبدأ يشعر بالقلق. بدأ في ارتكاز للمسلمين في مدينة كبيرة زي باليرمو، إذا هناك في خطورة على القاعدة أو الإدارة البيزنطية الموجودة في سراكيوس، فنقل الإدارة البيزنطية من سراكيوس إلى إنا، وصار عندي دلوقتي يعني نقطتين مهمين جدا في صقلية متصارعة، باليرمو المسلمة وإنا البيزنطية. فين الشعب البيزنطي؟ فين الشعب الصقلي ده كله؟ ملوش في الموضوع ده كله. هي حروب بين الجيوش المسلمة والجيوش البيزنطية. الشعب الصقلي اللي هو الإيطالي اللي هو أهل البلد الأصليين لا مع دولك ولا مع دولك في هذه المرحلة اللي احنا بنتكلم عليها في أول الأمر. نقف وقفة ونقول في هذه السنة تولى أبو فهر محمد بن عبد الله الأغلبي على الصقلية. الأغالبة كان عندهم قلق شديد من استقلال صقلية عن تونس، تمام، وخاصة بعد ظهور الأندلس في القضية. عشان كده كانوا حريصين في كل مسار حياتهم مع الصقلية ان الوالي على الصقلية يكون أغلبي. فولوا هنا غير بقى أسد بن الفرات ومحمد بن أبي الجواري، وبعدين كان زهير بن الغوث، كذا واحد ما هماش أغالبة. هنا بدأ يشعر بالقلق اللي هو زيارة الله اللي هو الوالي الأغلبي، فقام مولي عليها أبي فهر محمد ابن عبد الله الأغلبي سنة 217 من الهجرة. استقر المسلمون في باليرمو وما حولها، وانتقلت الإدارة البيزنطية من سيراكوزا زي ما قلنا إلى قصريانا اللي هي إنا قصريانا اللي هي في العربي بيكتبوها قصريانا، وهي الآن تسمى إنا. وانتهت بذلك مرحلة أنا أسميها مغامرة الفتح. يعني هذه مغامرة شاء الله عز وجل أن تكمل المسيرة، أو أن يكمل المسلمون فيها المسيرة، لكنها لم تكن محسوبة، غير الفتوح الإسلامية الثانية اللي كان فيها يعني دراسة وافية ونجاحات واضحة. النجاحات هنا كانت محدودة، تضحيات كبيرة للغاية. ما فقدنا في هذه المعارك أسد بن الفرات قائد، محمد بن أبي الجواري قتل، القائد الثاني زهير بن الغوث قتل، الأصبغ الأندلسي قتل، يعني قادة المسلمين كلهم فقدناهم في هذه المعارك غير الآلاف اللي احنا اتكلمنا عليها. ولكن مع كل هذا هناك بريق أمل يدعو إلى الاستمرار ثم السكون لمدة عامين. ارتاحت الأوضاع في الصقلية مدة سنتين من هذا الحدث. ولاية أبي فهر حاول يفتح قصريانا بعد سرية لطبرمين، طبرمين اللي هي تورمينا، لو انتم تفتكروا المدن اللي قلناها في الساحل الشرقي لصقلية، كان تاني مدينة منها اسمها تورمينا، بيسموها في الكتب العربية طبرمين. فالتورمينا دي حاول ان يفتحها، ثم قتل أبي فهر وتولى إبراهيم ابن عبد الله الأغلبي، ده ابن عم زيادة الله الأغلبي اللي هو والي تونس في ذلك الوقت. وانا بقول لك لو انت عايز تفتكر اسم من الاسماء في قصه صقليه افتكر هذا الرجل ابراهيم ابن عبد الله الاغلبي، هيعمل ما يسمى بمرحله اعاده التوازن. هنعرف الفرق يا اخواننا ما بين ولايه رجل له رؤيه وعنده قدره على التاثير والجمع والقياده، من ولايه رجل ليست له هذه الإمكانيات وإن كان أورع أو أتقى أو أعلم الأمور دي. فإبراهيم ابن عبد الله الأغلبي هذا قائد، هذا قائد له رؤية، قائد له قدرة، قدرة على الإدارة والتنسيق. الهدف بتاعه إيه؟ شوف بقى الكلام المنطقي. الهدف تأسيس مملكة إسلامية في جزء من صقلية، طموحات إنشاء صقلية كلها أو السيطرة على صقلية كلها غير منطقية بالإمكانيات التي عندنا. خلي بالك تونس مش قاعدة فاضية لصقلية، ده عندها مشاكل قد كده في داخل البلد نفسها، في ثورات وفي مشاكل وفي صراعات مع الشرق ومع الغرب، يعني الأمر لم يكن هادئا. فمددها وإمكانياتها ومساعدتها إلى صقلية ضعيفة، فهو يدرك أن إمكانياته لا تسمح بأن هو يبني دولة على صقلية بكاملها، مع أن صقلية كلها على بعضها 25,000 كيلومتر مربع، صغيرة يعني، لكن هو كان واقعي عايز أعمل دولة في هذا المكان. محتاج إيه؟ محتاج أرض، محتاج شعب، صح كده، محتاج جيش، محتاج علاقات، ومحتاج اعرف مين عدوي في القصه دي. يبقى انا لازم اكون عندي فوكس، بؤره اهتمام، نظر، تركيز، عمق في التحليل، ان انا لو ما عرفتش مين عدوي مين صديقي ممكن احارب الناس كلها يكون اللي بحاربه ده يمكن ان يساعدني. والعكس، فين شعبي انا لحد دلوقتي؟ جيش، جيش، لو انت جيش فقط، الجيوش مهما طال امدها ترحل، مش كده؟ الشعوب تبقى تجيش حتى لو اتيت بجيوش اخرى لها، لكن هو في النهاية عسكري يريد ان يعود الى بلاده. الحل انك انت تخلي دي بلاده، مش كده؟ فهو يريد ان يضع مثل هذه الرؤية قيد التنفيذ، فبدأ يشتغل بهدوء وبروية. الارض قال هتبقى اقليم مزارة. لو انت فاكرين الخرائط الاولى اللي قلناها، قسمنا صقلية لثلاث اقاليم رئيسية، اقليم غربي اللي هو مزارة، واقليم جنوبي شرقي اللي هو نصر، واقليم شمالي شرقي اللي هو ديمون. الاقليم الاقاليم الشرقية فيها سكان كتير جدا، فيها كثافة سكانية عالية، والاقاليم الغربية الاقليم الغربي مزارة قليل السكان، فهو ده مناسب. يبقى انا اخلي يريد ان يجعل وطنه في هذه المرحلة هو اقليم مزارة فقط، ركز على اقليم مزارة. ولذلك كان من المهم جدا ان يصفي الجيوب البيزنطية في هذا الاقليم. خلاص انا حددت حدود دولتي، اصفي الجيوب البيزنطية الموجودة فيها واضع حاميتي وحصوني على اطراف هذه المنطقة. ما في مانع انني اغزو في داخل المنطقة اللي هي تابعة للبيزنطيين، لكن انا اكون مدرك ان هذا غزو مؤقت واعود الى قاعدتي، حتى لو كانت قاعدتي هذه صغيرة، هي ثلث صقلية يعني 8000 كيلومتر مربع، مساحة صغيرة نسبيا يعني، لكن هذه اكثر واقعية. الشعب بدأ يستقدم مسلمين يعيشوا في داخل اقليم مزارة، استقدم من افريقيا عرب وبربر سكان شمال افريقيا، واستقدم ناس من الاندلس، فتح لهم مجال العمل والتجارة والعيشة في الصقلية، واستقدم ناس من اقاليم اخرى من مصر والشام والعراق وغيرها، وقال للناس ان احنا الحمد لله لنا مستقر الان في الصقلية والارض خصبة، وبدأ يعمل نوع من التشجيع للهجرة الاسلامية الى الصقلية. في نفس الوقت حول الرقيق الذي كان معه الى عمال زراعة. الرقيق اللي هم اللي اخذهم من المعارك التي كانت مع البيزنطيين، بعض الجيوش كانت من اهل الصقلية نفسها، الجيش البيزنطي بيجندهم، فخد الرقيق دول تحوله لعمال زراعة. يبقى انت عامل زراعة، انت حر ولكن عامل زراعة. وهذه المعاملة الطيبة ادت الى اعتناق هؤلاء للاسلام، فمع الوقت صار هؤلاء الرقيق من المسلمين اصحاب او العمال بتوع الاراضي. نعم هم لا يملكون الاراضي وليسوا يعني من قادة الامور، لكنهم في النهاية صار لهم كينونة مختلفة عن كينونة الرقيق، وارتبط عنهم هذا الاسلام، ولما اسلموا خلاص بقوا غير المسلمين ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وقبل هجرة الكولونيين، الكولونيين اللي هم عمال اللي قلنا عمال الارض اهل الصقلية، قال تعالوا هجروا الى مزار، اشتغلوا في الارض وابقوا على ديانتكم. فتح الباب للاهل الصقلية ينتقلوا من اقليم ديمون واقليم نوتو الى اقليم مزار للعمل في ارض المسلمين هناك. فبدأ الشعب يكثر سواء كان من المسلمين او كان من غير المسلمين الذين اتوا الى هذا المكان. الجيش بتاعه خلاه جيش صقلي ثابت. الجيش قبل كده كنا بنقول محمد بن قاسم قال له احنا عايزين نرجع لبلادنا ونرجع لبيوت، لا بقى جيش صقلي ثابت من اهل من الشعوب التي او المسلمين الذين هاجروا الى صقلية، فكان بيأتي بالجندي واهله معه، فيعيشوا بقى خلاص دي بلدكم، فيعيشوا الصقلية ويستقر بها خلاص. صار الجندي نظامي في الجيش المسلم الصقلي، غير لما يكون الجيش التونسي جاي يساعد في الصقلية. والحاجة الثانية اللي عملها ان هو زود الجيش بقذفات اسطول بحري قوي في قذفات حرارة، لانه عارف ان بعد كده في يوم من الايام هيضطر ان هو يقف قدام سراكشس قدام تورمينا ومسكينة، البلاد اللي هي الساحلية اللي جواها حصون ومحتاجة اسطول يحصرها في قذفات حرائق عشان يعرف يفتح هذه الحصون الضخمة. فده اللي عمله في الجيش، عمل علاقات علاقات تواصل مستمر مع افريقيا، مع تونس، مع زيادة الله ابن الاغلب، ثم بعد كده الوالي اللي جه وراه محمد ابن زيادة الله، عمل علاقات قوية عشان هم كان عندهم دايما تخوف من انفصال الصقلية عن الاغلب، والواقع انها انفصلت. الواقع ان مع مرور وقت نتيجة مشاكل كثيرة في تونس وفي منطقة الاغلبة بقى الطابع الصقلية انها تحمل همها بنفسها، ما لها علاقة او المشاكل كثيرة في شمال افريقيا هي ليست لها علاقة، وتحصل مشاكل في الصقلية ليست لها علاقة. لكن ابراهيم ابن عبد الله في هذا التوقيت كان عامل علاقات قوية مع تونس، بحيث ان هو اذا احتاج الى مدد بيدوه مدد، وهم اذا احتاجوه في شيء بيعطيهم المساعدة. في نفس الوقت وده تطور في السياسة المسلمة في الصقلية، عمل علاقات مع نابولي، علاقات سياسية مع نابولي. نابولي ضد الدولة البيزنطية، الدولة البيزنطية محتلية جنوب ايطاليا وتهدد نابولي. نابولي كاثوليكية والدولة البيزنطية ارثوذكسية، بينهم مشاكل كبيرة جدا. هو قال لك والله خلاص ممكن يكون عدو عدوي صديقي، طبعا ليس بالضرورة ان يكون عدو عدوي صديقي، لكن هو استخدم هذه القاعدة ووحد نفسه، عمل معاهدة مع نابولي لدفاع مشترك، لاتفاق مشترك، وعدوهم المشترك هو الجيش البيزنطي. هو عارف عدوه واضح الجيش البيزنطي، لا هو عدو الشعب الموجود في الصقلية، ولا هو عدو الشعب الموجود في ايطاليا، ولا هو عدو نابولي دلوقتي، ولا عدو كذا. هو عارف عدوه مين، الجيش البيزنطي، وبيعمل كل علاقاته على هذا الاساس، وبالتالي حاول ينهك الجيش البيزنطي على قد ما يقدر. ارهاق الجيش في غزوات مستمرة للجيش البيزنطي، ومحاولة الحصار ومد غلق المدد الارضي اللي هي منطقة مسينة، كان بيوجه لها مواقع عسكرية كتير عشان يمنع المدد الارضي اللي جاي من ايطاليا للصقلية. وحاجة الثالثة انه كان بيحاول ياخد اسرى من الجيش البيزنطي، كان يبيع الاسرى دولت في ايطاليا، واما يخليهم عنده في الارض في مزار. فالجيش البيزنطي ارهق في حربه مع ابراهيم ابن عبد الله الاغلبي رحمه الله. عمل غزوات زي ما انتم شايفين كده، مفيش وقت للتفصيلات قوي. فتح من ضمن ما فتح الجزر الايوليه، ايوليان ايلاند الموجوده في شمال صقلية. ليه سمت ايوليان ايلاند؟ بالنسبة الى بالنسبة الى ايوليوس اله اله لا اله الرياح عند الاغريق، يعني تعالى الله ما فيش ركوب. ايوليان ايلاند بالنسبة الى اله الرياح ايوليوس الروماني، ففتحها سبع جزر هم موجودين في المنطقة ديت. فعمل زي ما انتم شايفين على كل واحدة التاريخ بتاعها 220 226 كذا. عمل عسكرية لإلنا بس لم تنجح. فتح كفاته ديت برضو قريبة 48 ميل تقريبا من باليرمو. فتح كل الحصون اللي موجودة في المنطقة، يعني تقريبا حول منطقة مزار، وعايز يعني مزار دولة مسلمة، مزار فقط. خلي بالك كل شغله في هذه المنطقة، وفتح البلاد اللي ممكن او الجزر اللي ممكن تأمن له منطقة باليرمو. و ديت كانت يعني غزوات ما شاء الله ناجحة. انا هنا هديكم مثال للتحقيق الذي يحتاجه التاريخ الاسلامي. من ضمن ده سؤال، هل غزا ابراهيم ابن عبد الله الاغلبي معقل كاستيليشيو؟ ذكر ابن الاثير غزو معقل كاستلياسة في احداث سنة 222 هجرية. العلماء الايطاليون عندما قرأوا هذا الكلام في ابن الاثير، طبعا مستشرقون منهم ميشيل اناري، ترجموا كاستلياسة الى كاستليشيو، اقرب لفظ ممكن يكون ليها. انا رجعت في الحقيقة احقق هذا الموضوع. أنا كل ما أرى يعني مدينة فتحت في صقلية أو قرية أو حصن أو كده، برجع على طول إلى المصادر الإيطالية وأشوف مكانها فين، عشان أعرف أتصور طريقة الفتح وأتصور رؤية القائد الذي يتحرك، يتحرك تحرك عشوائي ولا في تحرك مدروس. فاتفاجئت الحقيقة بمكان كاستليشيو ديت. كاستيليشيو لما تيجي تبص على الخريطه هتجد ان هي هنا، احنا هنا في الصقليه، كاستيليشيو اللي قايلين عليها موجوده، ادي روما هنا وهي موجوده هنا في المنطقه دي حوالي 130 كيلو شمال شرق روما، واكثر من 600 كيلو من باليرمو، وقرية صغيرة ليس لها حصون. مش هقول مثلا والله ده هو راح لها عشان فيها معقل بيزنطي معين فهو يريد ان يضربهم في العمق، ما فيهاش حاجة الى الان، يعني هي قرية بسيطة. واكثر من ده كله على ارتفاع 1452 متر فوق سطح البحر. الجيش ايه اللي هيبعته لهذا المكان النائي العالي عشان يعمل ايه؟ لا خطأ في الترجمة. هو ما حتى قلت ان يبعت جيش لهذه المنطقة، هو ابن الاسير قال كاستلياسا، بس فين كاستلياسا الله اعلم، بس المترجم الايطالي عايز يعرف فين كاستلياسا فاشتهر، فان هو لكن لما اشتهر لم يسقط هذا على وقع الحدث، فما فذكر لك مدينه لما تيجي تحلل تقول لا ده الراجل ده ابراهيم ابن عبد الله لو بعت فعلا جيش لكوستياس ده مجنون، يبقى زي ما بيقولوا عندنا كده في مصر بيرتجل، واحنا بنقول ان هو رجل له رؤيه، فده مش منطقي. فرحت ادور لقيت كاستلياسا يعني قلعه ياسا او قلعه ياسي، لان كلمه كسل يعني كسل وموجوده كتير في الكتب العربيه، لما تيجي قلعه يعني ايه كسل حسب ما بيسمعها من الناس هناك، ويجي يكتبها في العربيه التعريف بتاع الكلمه بيكون متلخبط شويه عن الاصل بتاعها، زي ما بيكتبوا كده مثلا روجار ويكون هو روجر مثلا، حسب ما سمعها ازاي كتبها، وخاصة تتكلم على ان ابن الاسير كتب هذا الكلام بعد حدوثه ب 344 سنة، من اسير من علماء القرن السادس والسابع الهجري، والكلام ده احنا كان في القرن الثالث الهجري، فهو نقلا عن نقل عن نقل. فقصد الياسة معناه قلعة ياسة او قلعة ياسة، وديت كانت لغة اهل السكلية بيكسروا شوية زي قصريانة قصريانه يقولوها كده قصريانه، اللي هي المدينه اللي هي قلنا نهائلنا دلوقتي، وده برضه في ياقوت الحموي هو اللي قال الكلام ده، لانه بيكسروا الكلمه الاخيره، فدي قلعه ياسه. بحثت في قلاع الصقليه كلها وجنوب ايطاليا والجزر القريبه عشان اعرف ايه الشبه اللي ممكن يجي مع حاجه زي كده، لقيت في حاجه اسمها كاستيلو دي اسي، وباللغه الصقليه كاستيدو دي لاسي. ففي تقارب شديد، وقلعه بهذا اللفظ قستلياسي او قلعه ياسي، ادي اسي وادي لاسي، فصارت قستلياسي يعني ممكن تبقى لاسي. طب فين بقى قستلياسي ديت؟ لما تيجي تبص على الخريطه تلاقي ادي قستلياسي. شايف فين؟ لا واكتر من كده هقول لك على حاجه غريبه جدا، لما درست لقيت ان الجيش بتاع ابراهيم بن عبد الله الاغلبي اللي وصل لمنطقه جبل النار اللي موجود هنا، كان الكلام ده سنه 221، وابن الاسير بيقول ان قسطنياسي اتفتحت 222، يعني الفرق ما بينها وما بين ده تقريبا في نفس السنة او سنة اقل من سنة، والفرق بينهم 20 كيلو. فمنطقي جدا ان الجيش بتاعهم وهو هنا في هذه المنطقة كمل على قسطلياسي واحتل قسطلياسي، وادي قلعة قسطلياسي الموجودة موجود لها اثار لحد دلوقتي في الكلية. ده بيخلينا نقول ان التاريخ محتاج دراسة كتيرة، لان هو قراءة التاريخ الاسلامي عن طريق المستشرقين فقط اوقعتنا في اخطاء كتيرة، حتى مع فرض حسن النوايا، يعني في كتير من المستشرقين منصفون، هو غلط مش عشان هو يريد ان يخطئ، لكن هو معلوماته باللغة العربية ما هياش واسعة، فترجم أمور وفهم أمور على غير محملها، وكتب كلام، او يكون متحامل ودي قصة تانية. فمحتاج تحقق، وخاصة مثل هذا التاريخ اللي احنا بنعتمد في الاساس عليه على ما كتبه الايطاليون، مع ان اصل المعلومة التي يتكلم بها الايطاليون جاية من الكتب المسلمة، يعني هو الترجمة الايطالية لكلام عند ابن الاثير بكامل في التاريخ، طبعا بالاضافة الى ما كتبوه من مصادرهم هم. فديت حاجة يعني باي ذا واي كده بتورينا الشغل اللي كان عامله ابراهيم ابن عبد الله الاغلبي، دخل كمان لايطاليا، حاصر مدينة بنفيتو ولفت الجيوش بتاعه، حصرت برنديزي وترنت زي ما شايفين كده وباري، مدينة باري اللي هي ديت. فبقى عندي ترنت وبرنديزي وباري، بنفيتو دي حصرناها وسبناها، كل ده بالتعاون مع الاسطول النابولي، لان كل المدن دي تبع بيزنطة، ويريد ان يقطع مدد هؤلاء عن الصقلية. فصار الوضع في 226 ان ادي الاقليم مزار كله بقى مسلم الاخضر ده، وعندي ده طبعا دي الصقلية ديت الدولة البيزنطية، وعندي الجزر الايولية بقى تبعنا، وعندنا ثلاث مدن موجودين في ايطاليا، لكن المدن ديت كانت حمايات عسكرية فقط، يعني ما فيش فيها استقرار شعبي زي ما موجود في مزار يعني. فده الموقف سنة 226 هجرية بعد 12 سنة من نزول أسد بن فرات إلى أرض صقلية. تبدأ مرحلة جديدة، وتوفي الأغلب ابن إبراهيم الأغلب، ده كان الكلمة دي غلط، توفي زيادة الله ابن إبراهيم ابن الأغلب، وتولى محمد ابن الأغلب ابن إبراهيم ابن الأغلب 226، وفضل إبراهيم ابن عبد الله والي على صقلية، اللي احنا قلنا الراجل اللي هو ليه رؤية ده، اللي هو متولي من سنة 22، وهو اللي ادى شكل للوجود الإسلامي في صقلية، وتولى قيادة الجيش الإسلامي الفضل ابن جعفر الهمداني. لو انت عايز تفتكر اسم جنب إبراهيم ابن عبد الله، افتكر الفضل ابن جعفر الهمداني، من قادة الجيوش المسلمين المعدودين في تاريخ المسلمين حقيقة. وبرضه هنفتكر اسم ثالث، وبعد كده مش هتفتكر اسماء، تمام؟ انا بسهل لك الموضوع عشان ما تفتكرش ان انت عندك عيب كبير، افتكرت اسمين، وطبعا هتفتكر اسد بن فرات الاول انت فاكر طبيعي ده بطل الموضوع، انما الاسماء اللي ليها اثر في وجود المسلمين الحقيقي في داخل الصقلية هو ابراهيم ابن عبد الله اللي عمل اقليم مزار، والفضل ابن جعفر الهمداني قائد الجيوش اللي تولى في ذلك الزمن سنة 226، وبعد كده هنشوف واحد ابن الفضل ابن جعفر الهمداني عشان ما يبقاش الحفظ عليك صعب، ابن اسمه العباس هيجي بعد شويه. ثم بدأنا في الاتجاه شرقا، خلصنا مازر نكمل بقى ايه شرقا، ايه اصعب، الجنوب الشرقي ولا الشمال الشرقي؟ الحزة بتاعته ان الاصعب هو الشمال الشرقي لانه اكثر كثافة سكانية، فبدأ يتجه ناحية الجنوب الشرقي اللي هو اقليم دينوتو. لكنه قبل ما يروح لدينوتو عمل حاجة جميلة قوي، راح حاصر مسينا. مسينا ديت هي نقطة التلاقي بين الصقلية وايطاليا، صح كده؟ لو انا وقفت الحته دي احتلتها يبقى خنقت كل الصقلية. فقام ركز عمل اتفاقيه مع نابولي، وراح الجيش النابولي بتاعه، الجيش النابولي بالمساعده مع جيوش الارضيه من باليرمو والجيوش البحريه من باليرمو، وقام احتل فعلا مسينا، وعمل عده نجاحات اخرى في جنوب شرق جنوب شرق الصقلية، فتح موديكا، وفتح بعد كده هوت مدينة تانية اسمها بوتيرة، اسمها في الكتب العربية بوثيرة لكن هي بوتيرة، وعمل فتح اللينتيني قرب سيراكيوس، واستسلمت ريجوزا، ريجوزا دي مدينة كبيرة جدا في الصقلية دلوقتي. ليه؟ فصار بعد شوية زي ما انتم هتشوفوا كده احاول يفتح قصرين بس ما نجحش. لكل اهل الكتاب للاسف الشديد احنا هنا وفاة ابراهيم ابن عبد الله الاغلبي سنة 236 بعد 16 سنة من حكم صقلية. وفي نفس السنة اللي مات فيها مات فيها الفضل ابن جعفر الهمداني قائد الجيش اللي حقق النجاحات اللي احنا عشرنا لها سابقا النجاحات الجنوب الشرقية دي كلها اللي اكثر من مدينة. فاحنا فقدنا العالمين دولة في سنة واحدة. وتوقع الناس طبعا تحصل ازمة كبيرة بس بصوا للخريطة في عند وفاة البطلين الكبار دولة ابراهيم بن عبد الله والفضل بن جعفر الهمداني افتكروهم الاسمين دول. هذا الوضع صارت معظم مزار كلها ومعظم دينوتو تبع المسلمين ومسكينة معانا وكمان الجزر الايولية وثلاث مدن موجودين في ايطاليا. دي الحصيلة بعد سنة 236 هجرية. والباقي طبعا زي ما انتم عارفين بيزنطي. والله لطيف بعباده الحمد لله رب العالمين. لما الاثنين دول ماتوا تولى العباس ابن الفضل ابن جعفر الهمداني. لم يتولى قياده الجيش فقط بل تولى قياده الاستقلاليه بكاملها او قياده القسم الاسلامي للاستقلاليه مع انه مش اغلبي. والامير الاغلبي ما كانش موافق على هذا الموضوع لكن الشعب الموجود في الاستقلاليه اصر على بقائه ورضخ الامير الاغلبي لشعب في الاستقلاليه ولا فعلا العباس ابن الفضل ابن جعفر الهمداني. واحفظ برضه الاسم ده احد الاعلام هما ثلاثه ابراهيم ابن عبد الله الاغلبي الفضل ابن جعفر الهمداني العباس ابن الفضل ابن جعفر الهمداني كان قائد عظيم من قوات المسلمين مجاهد كبير زي ما انتم شايفين. دي كلها معارك لها تفصيلات لكن ما نتسع الوقت الى شرح هذه التفصيلات. من اعظم اعماله قاصبة سنة 244 السهم الكبير ده فتح قصريانا اللي هي المدينة اللي على قمة الجبل الصعبة دي. قصة صحيحة قصة طويلة ليس هناك يعني المجال لشرحها. قصة جميلة فتحها قصريانا وكان حدث هز الامبراطورية البيزنطية لان بعد فتح قصريانا حصل أثر لمعظم النبلاء البيزنطيين الموجودين في صقلية. لأن زي ما قلنا قبل كده إن بعد ما باليرمو سقط السيادة المسلمين حول البيزنطيون الإدارة من تراكيس إلى إنا لأن إنا أشد حصانة اللي هي قصريانة. فلما سقطت إنا كل قادة الدولة البيزنطية وزوجاتهم وبناتهم وأولادهم موجودين في إنا فصارت المصيبة على الدولة البيزنطية هائلة وضخمة. وبعتت على طول الدولة البيزنطية جيوش سنة 245 يعني بعد سنة واحدة من سقوط قصريانا جيوش ضخمة جت من الدولة البيزنطية مع جيوش من نابولي وواجههم العباس المجاهد رحمه الله وانتصر انتصار هائل في سنة 205 على جيوش البيزنطية و غنم من 300 سفينة بيزنطية 100. فصار يعني الجيش الإسلامي أصلا صار أقوى بعد هذا هذه المحاولات من الدولة البيزنطية. وده الوضع عند وفاة العباس. زادت المساحة المسلمة دخلت جواها قصريانا وزادت بعض المدن في الشرق في اتجاه الشرق ولسه مسكين الحمد لله معانا ومعانا الثلاث مدن هناك والجزر الايوليه. طبعا للاسف مش متخدره بس هي غلطه مننا هي معانا يعني. والدوله البيزنطيه في هذه المساحات المتبقيه. الكلام ده كان عندي سنه 246 احنا هو اتولى 236 وقعد 10 سنين يعني بنتكلم على 246. سؤال تجاوبوا عليه وناخد بريك. هل تتوقع فتح الجزء المتبقي من الصقلية بشكل ايسر واسرع ام العكس؟ عكس ليه؟ ده انا عندي 10,000 سبب انه يكون ايسر. لا احنا عملنا شغل كبير قوي يعني قصدي احنا عدى علينا فترة عملنا فيها شغل كتير. المفروض الإجابة المنطقية المنطقية انتوا بتحاولوا تزودوا اللي قبل ايه مش منطقية عشان هي صح غالبا. المنطق ان يكون الفتح ايسر ليه؟ انا بقول الكلام ده عشوائي كده ليه؟ اولا استقرار المسلمين في الارض منذ زمن 246 واحنا استقلاليا من 212 قول من 216 على بدا يظهر ليه او 217 يظهر ابراهيم بن عبد الله ويستقدم الناس ونعيش استقرينا دي بقى بلدنا ارضنا قاعدين فيها فخلاص انا في جيل جديد بيتولد دلوقتي في البلد دي فاستقرار المسلمين في الارض منذ زمن احتلال عدد كبير من القلاع والمحاور المؤثره صار ليا تواجد انا في استقليه وليا محاور قافلها وعارف بعض الحصون عندي حصون وقلاع خبرة الجيش الإسلامي في أرض استقلالية متزايدة كم مرة دخلنا إلى مسكينة وخرجنا وطورمينا وخرجنا خلاص أنا عارف ومدرك الآن وخاصة استقلالية ليست كبيرة كان على 25 كيلومتر مربع ليست كبيرة انخفاض الروح من معلومات الجيش البيزنطي وخاصة بعد موضوع قسطيانة أو إن فالجيش منكسر أنت بتحارب ناس منكسرين بأنهم عمالين يتغلبوا 30-40 سنة فصار عنده أزمة تحول عدد من اهل الاستقلاليه الى الاسلام زي ما قلنا علاقات سياسيه اسلاميه قويه مع نابولي وغيرها صار عندي علاقات وعندي وضعيه سيطره على مسكينة اللي هي قافله وخانقه استقلاليه سقوط قصريانه اللي هي العاصمه اللي كان فيها الاداره في ايد المسلمين وقرب المدد الاسلامي وبعد المدد البيزنطي انا المدد الاسلامي في تونس على بعد 136 كيلومتر والبيزنطي اللي جاي من القسطنطينيه فين؟ فنتكلم على ان المؤشرات كلها تقول ان اللي فاضل المفروض يكون خلاص انهيار يحصل انهيار عالمي بيحصل كده على فكره فكره ان تحارب الجيوش ويفضل في مطوله مطوله وفجاه كلها انهيار كامل لكن ما حصلش ليس الجواب المنطقي دائما صوابا اين قائد السلف يعني عشان كده يصبروا لا عشان يكون ما لهم ويقدموا على المسلمين ايوه عشان كده يصبروا على القتال يعني ويستمروا وبالتالي يقاوموا انا عايز اوصل لشيء انا عايز اقول لك ان في ما في مره من مرات القتال في تاريخ المسلمين او في حياه المسلمين انتصر المسلمون بضعف الذي امامهم ولكن ينتصرون بقوه المسلمين ارتباط المسلمين بالله عز وجل ارتباط المسلمين بالوحده ارتباط المسلمين بعوامل النصر اللي قدامك دايما بيحاربك ودايما بيجتهد وده حق هو عدوك فعشان اعول النصر او الهزيمة على اعداد الفريق الاخر هذا منحى غير منطقي عندنا في الشريعة او في حساباتنا احنا في التحليل بتاعنا تحليل الغرب والشرق من اهل الدنيا تحليله هذا دنيوي بحت بيقول لك اذا كان انت عندك 100 وهو 200 يبقى هو اقوى منك يكسبك اما نحن لا ننصر لا ينتصرون علينا بقوتهم ولكن بضعفنا ولا ننتصر عليهم بضعفهم ولكن بقوه مدد رب العالمين لنا باتباعنا لقواعد شرعيه معينه في اثناء القتال والحرب هنا في هذه الظروف انا متاكد ان الجيش البيزنطي زي ما حضرتك بتقول بيزود امكانياته وقدراته علشان يتمسك بما تبقى له في الارض لكن لو انا كامل الاعداد ما تفرق معي هذه الاعدادات التي يعدونها لا انا عندي مؤهلات زي ما في الشريحه السابقه تدعم ان انا المفروض يكون قدمي اوثق واثبت في الارض واقدامي اعظم ونصري اقرب لكن اين قائد السر انا اقول لك كلمه كده احفظها اما بلقاء جسد بلا راس القائد دوره كبير جدا جدا في حياة المسلمين، وانا عارف ان في دراسات التنمية البشرية الان تقلل من قيمة القائد وترفع من قيمة المجموع، لكن هذا مخالف للسنن البشرية ومخالف لما في الانسان وما في الكون بشكل عام للمخلوقات. فبتلاقي للطيور ليها قائد سر ماشي وراه، النحل ليه قائد ماشي وراه، والانسان في كل مراحل من الحياة. احنا ياما عندنا يعني محطات في تاريخ المسلمين كان فيها مخلصين بس ما في قائد عنده رؤية وعنده كاريزما يجمع الناس حواليه ويكون مقبل بهذه الصورة على الصواب، فتفقد الأمة طاقتها وتفقد قدراتها. هنا في الأسف بعد ما مات العباس ابن الفضل ابن جعفر الهمداني فقد المسلمون القائد، وهي أصلا مقطوعة عن تونس. احنا قلنا ان هي الى حد ما ثقلية كانت منفصلة عن الاغالبة لوضعها الجغرافي ووضع السياسي، حصل فراغ سياسي في الثقلية. شوف بقى من سنة 247 ل 287 بص كده الشريحة دي بتعمل ازاي. دولت قادة المسلمين في هذه الفترة في الثقلية، في 40 سنة اتولى 18 واحد، تقدر تقول 20 واحد لان في 2 منهم اتولوا مرتين، تولى وتشال وتولى تاني. ولا لو خدت خفاجة ابن سفيان، ده خفاجة ابن سفيان تولى 7 سنين من ال 40 سنة دول، فلو خصمت السنين بتاعته صار كل واحد بيحكم سنتين. زي الطوائف. لا هو ده مختلف عن الطوائف في ان هو بيحكم كل ما للمسلمين استقلية بس بيتغير بسرعة. الطوائف معناه ان البلد اتقطعت ما بين زعماء مختلفين. هم هنا يعني الزعيم احمد بن يعقوب هذا بيحكم كل ما للمسلمين لكن سنتين ويمشي، ويجي عبد الله بن العباس بن الفضل يحكم سنتين ويمشي، ويجي مش عارف الخفاجة بن سفيان 7 سنين ومشي، وجي محمد بن خفاجة بن سفيان 2 سنين ومشي، وهكذا. فما في استقرار، لا فتن بتحصل. يعني كتير من دولة قتل، كتير من دولة خلع، كتير من دولة العباسية في عوائل بس الدولة العباسية زي ما قلنا ما كانش ليها دعوة بالقصة. خلاص زي اخر اواخرين اواخر الامم بشكل عام. يعني فعندنا 20 ولاية في 40 سنة، يعني ما بياخد الفرصة ان هو يستقر ويحط سياسة وينظم الاوضاع. على طول فتن مستمر، ما في واحد مقنع، ما في قائد مقنع الشعب يستمع له. القائد عشان يستمع له الناس له مواصفات كثيرة، من أهمها وهتلاقوا الكلام ده موجود في كتاب ليه، مش هتلاقوا كتاب ده أصلا اسمه كيف تنتخب رئيس الجمهورية، ما عادش فيه لازمة خلاص يعني. كان ليه فايدة في مرحلة تاريخية. المهم الكتاب ده كنت بقول فيه إن لازم القائد اللي تنتخبه يكون محقق حاجتين جنب حاجات كثيرة، حاجات كثيرة اللي هي صفات الأئمة والقادة في تاريخ المسلمين، ومعاهم يكون ليه رؤية، يكون دي رؤية عارف هو يريد ان ينقلك من هنا الى هنا، الوسائل نتكلم فيها لكن في رؤية، في فيجن، في ميشن معينة عايز يحققها واضحة ومعلنة، هو فاهمها والناس اللي بتساعده فاهمينها، مفيش كونفليكت او صراع او خمط في الفهم عند حد منهم. والحاجة الثانية يكون عنده كاريزما، كاريزما انه يجمع الناس حواليه. لو ما عندوش القدرة على تجميع الناس حواليه لا يمكن ان يقود، لان هو طبيعه الناس انها متفلته وتيارات مختلفه واشكال مختلفه وبيئات مختلفه وتربيات مختلفه، وخاصه لو بنتكلم عن الثقليه اللي هي اصلا عباره عن اعراق كثيره للغايه زي ما هنيجي نتكلم في شرائح قادمه. اعراق كثيره ما هماش كلهم مثلا عيله الاغالبه او عيله القرشيين او عيله البرابره البربر او مش كده، ده من كل بستان زهره. فلازم القائد يبقى مؤثر جدا بحيث الناس كلها تتعلق به وترفض الانقلاب عليه او الخروج عنه مهما كان الثمن، لانها بتحبه هو وعايزاه هو، وده موجود. في التاريخ الإسلامي كتير. خالد بن الوليد كان كده، صلاح الدين كان كده، نور الدين محمود، محمد الفاتح. تحصل مشاكل، هو الناس عايزه الراجل ده، متأثرة بيه، الناس متأثر بيه القائد. فقمنا بلا قائد جسد بلا رأس، مفيش قائد للسير. وحصل هذا القرار السياسي. هناك احفاد يعني خمسة من الأمصار أو نعم الأسماء نعم يعني خمسة أو أربعة لم نقبل يعني أربعة أو خمسة يعني ترددوا. وفي بعض الناس هنا يعني عبد الله بن العباس بن الفضل ابن العباس المجاهد، بس ما كانش على كفاءة أبيه. محمد بن الفضل محمد بن الفضل ما عرفش إذا كان قريبه ولا لا، الله أعلم. يعني طبعا في عندنا خفاجة بن سفيان ومحمد بن خفاجة بن سفيان، وفي سوادة بن محمد بن خفاجة بن سفيان. يعني المهم كل دي الأسماء اوعى تحفظها عشان هنا في مساحة مستغلهاش إلا في الحاجات المفيدة. إذا كان رب البيت بالدف مولعا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، ولازم البيت يتوزن خد بالك. والكلام ده ليه؟ مولعنا على فكرة احنا حافظينها حاجة تانية، إذا كان رب البيت بالدف ضاربا بس صح مولعنا. اللي هيقول الكلام الشيخ وليد نجي هيمشي لما بدأنا نقول من 100 دولار و 200 دولار اللي يجاوب خاف. اللي هيجاوب السؤال ده الشيخ وليد هيبقى يديله 100 دولار. مين قائل هذا البيت؟ صعب قوي. طب ربي يا بنت لو جبتوها هتفاجئ مفاجأة كبيرة مش هتعرفوه. انا اصلا بعد ما اقوله مش هتعرفوه. ابن صد التعاويذي، ابن صدق التعاويذي. مين ابن صدق التعاويذي؟ شاعر كبير سوري شامي. وليه يعني والحقيقه يعني اشعر بالاخلاص في بيتي هذا، انتشر كل الناس عارفاه. ان كان رب البيت بالدف مولعا فشيمه اهل البيت كلهم الرقص. فهو قال هذا البيت عشان بيقول اذا كان الاصل ما هوش طيب فتوقع ان اللي جاي بعدين يكون يعني على نفس النسق. بقول الكلام ده لان لما نيجي نشوف الخريطه بتاعه ولايه الاغالبه على تونس او على شمال افريقيا حسب المساحه اللي كانوا بيحكموها في وقت الاوقات في ذلك الوقت، هل هيلفت نظري حاجه ان احمد بن محمد وزياد بن الله الثاني الاثنين دول اللي كانوا في زمن الفضل وزمن العباس بن الفضل كانوا من اتقى الناس واورع الناس وايديهم بأداء كثيره وطول ما هو ماشي في الشارع عمال يعطي الناس ولما جه محمد ابن احمد اللي هي الفتره بتاعت الفراغ السياسي الموجود في الصقليه، وابراهيم ابن احمد اللي هو ملقب بابراهيم الثاني لان ابراهيم الاول هو مؤسس الدوله فابراهيم الثاني هو ده، الاثنين دول لما تيجي تقرا صفاتهم هتلاقي حاجات غريبه جدا. هتلاقي ان ابراهيم محمد ابن احمد ده مشهور بان هو ابو الغرانيق. ابو الغرانيق يعني ايه الغرانيق؟ تلك هي الغرانيق العلا صح، هو الاصنام. بس هو ليه كانت الاصنام غرانيق؟ ما تعرفش غرنوق؟ ما هو الغرنوق؟ الغرانيق دي طيور بحريه زي النورس كده. فهو كان بيحب الصيد قوي لدرجة ان هم سموه ابو الغرانيق من كتر ما هو مهتم بالصيد. 30 سنة يصاد مركز مع الصيد وساب البلد عمال مركز مع الصيد لدرجة ان بنى قصر كبير لما يجمعه من الصيد صرف عليه 30,000 دينار لقصر الصيد ده، فسمي في التاريخ بابو الغرانيق. والاصنام سميت نسبة إلى الطائر لأنه يطير إلى السماء فكأنها تقربهم إلى الله. ثم تلك هي الغرانيق العلا عشان بتقربهم فبالرب يعني. فالغرانيق أبو الغرانيق كان مركز مع الصيد وسايب الأحوال بتاع البلد. فابن خلدون حتى يقول إن هو كان راجل يعني طيب لكنه أغرق في الصيد واللهو. ده قائد دولة، مش بنتكلم على واحد مثلا تاجر ولا واحد في حاله. القائد ده فيه مقدرات أمة مربوطة بحركتك وبرأيك وبكلمتك. فكان من الطبيعي بجات الأحوال كده في تونس نفسها، ما بالك في الكلية اللي هي أصلا منفصلة نسبيا عن عن عن عن, عن تونس أو عن شمال أفريقيا. إبراهيم بن أحمد هذا رجل غريب جدا، له اختلاطات في حياتي عجيبة لدرجة ان هو معظم المؤرخين دول ان هو مجنون، ان هو اصيب بالمانخوليا. المانخوليا اللي هي الجنون يعني في جزء كبير من حياته، لان هو قتل عدد لا يحصى من البشر من بلده، كان شديد الظلم وأوقع بناس كثيرة يعني مجازر غير مفهومة إلا أن يكون مجنونا. بس برضو حتى لو مجنون كيف يتولى البلاد؟ فين الناس وفين القضاء وفين الشعوب وفين يعني أن يتولى حال البلد مجنون؟ يعني في في في فقد منزيل من منازله، قتل 300 من خدم، قتل بعض أولاده وبناته. يعني شفنا مثل هذا في كم حكم شوف حكم فترة طويلة، بتكلم على من 261 ل 289 28 سنة. لكن الغريب في حياته انه في اخر عمره كأنه شعر او ارتد له عقله فغير اخر حياته، نسأل الله ان يكون يغفر للمسلمين جميعا، غير وبدأ يفكر في الجهاد. ولعلكم لو رجعتوا تاني الشريحة هتجدوا تحت خالص خالص ما خدتوش بالكم إبراهيم الثاني الأغلبي ساب تونس لما الأزمة اشتدت في كلية، مطالع في كلية وهو اللي خلص الفتح ومات، خلص الفتح فلعلك تكون حسن الخواتيم، مات محاصر حسن الحصون، والحسن اللي كان محاصره كان في ايطاليا نفسها مش في صقلية، يعني خلص صقلية وكل على ايطاليا. ما تعرفش سبحان، عشان كده بقولك علامة استفهام، الله اعلم بينه وبين الله، الله اعلم. احنا بنشوف الاثار فبنقول لك ان هو حاله اثناء الاربعين سنة فراغ سياسي ديت كان حاله سيء، اذا كان رب البيت بالدفت مولعا كما ذكرنا. في هذه السنوات الأربعين، وهنختم إن شاء الله الفقرة دي ونبقى نيجي بعد كده، حصلت هذه الفتوح، نوتو اتفتحت وسيراكيوس اتفتحت سنة كام بقى؟ شايفين؟ سنة 264. من 248 ل 264 قامت عدة سرايا، لا سنة 264 فتحناها، اللي كان أسد ابن الفرات محاصرة سنة 212، متخيل انها ممكن تتفتح 52 سنة على ما اتفتح. يبقى صعبة ولا صعبة جدا، وده بيفسر لي ان انت ساعتها ما كانش المفروض تقف بالجيش، كان المفروض ترجع بدري بدري. من واضح ان المدينة رهيبة، 52 سنة على ما تفتح البلد شيء صعب جدا. وفتح كاتانيا ودخل الى ريجو اللي هي موجودة في البر الايطالي، وفتح تاورمينا. يعني ده طبعا ده الاربعين واحد، الاربعين والي، بس اللي عمل الشغل الاخير ده بتاع المنطقة الشرقية ده بتاع ريجو وتاورمينا والبلاد اللي حواليها، ده كان ابراهيم الثاني الاغلبي الاخير، واكتمل الفتح وصارت صقلية إسلامية سنة 287 هجرية، وإحنا كنا رايحين سنة 212 بنتكلم عن 75 سنة لتفتح صقلية. خدنا 75 سنة. أقدر أقسم الفتح لأربع مراحل: مغامرة الفتح الأولانية لأربع سنين، بعد كده فتح المزارة من 216 ل 226، فتح نوتو من 226 ل 246، والاقليم الاخير اللي هو الدمنش او الديمون من 246 ل 287. يعني كل ده يديني 75 سنة بنفتح في صقلية. عملية شاقة جدا جدا. شوف بقى المنظر العجيب ده، انتوا طبعا تعبتوا اكيد. لا والله ممكن اوصل شريحتين كمان، ماشي شريحتين كمان، اوديكم بريك ان شاء الله تشربوا فيه كوفي ونرجع تاني نكمل ان شاء الله ونختم. الصقلية 25,000 كيلومتر مربع، فتحناها في 75 سنة، يعني كنا بناخد في 1,000 كيلو 3 سنين، صح كده؟ كل 1,000 كيلو بنفتحها في 3 سنين. الكلام ده ممكن يعني عقليا ومنطقيا ممكن يكون مقبول، عسكريا ممكن يكون مقبول، 1,000 كيلو في كل 3 سنين وبتزود حصيلتك بدل مستمرة الزيادة، أهلا وسهلا وكويس وخير، بس التضحيات اللي تدفع لازم تتحسب. ثم المقارنة مع الجيوش الأخرى الإسلامية التي كانت تتحرك بدوافع أعلى من هذه الدوافع، وكانت تقاد بطريقة أبرع من هذه القيادة، كانت لها روح أحسن من هذه الروح، ماذا كانت تفعل؟ بص بقى عندك المفاجآت الكبيرة. الأندلس 600,000 كيلومتر مربع، اتفتحت في 3.5 بس، يعني كل 1,000 كيلو في يومين. يا نهار أبيض، إيه المقارنة دي؟ ده أنا اتفاجأت لما عملت المقارنة دي، كنت في المغرب، كنت مسافر في المغرب لسه من كام أسبوع كده، بدأت أعمل الجدول ده وأحسب كل بلد قد إيه، أنا فاجأت مفاجأة كبيرة وأنا بحثي هذا النسبة. السكان كانوا أكثر رهيبة، وسكان أندلس أكثر، وليس بالبلد الضعيفة، ملك القوط كان قوي وجنبها الفرنجة فرنسا، وانت معدي برضو البحر ومعاك اسطول، ما انتش يعني ظروف صعبة. لكن اندلس 600,000 كيلو، شوف قد الصقلية كم مرة، 24 مرة، وفتحناها في 3.5 بس، يعني كل يومين 1,000 كيلو. طيب خد اللي وراه اصعب واصعب، مصر 1,000,000 كيلو فتح في سنتين، يعني في 3/4 يوم بيفتح 1,000 كيلو، ده كده زي علبة السردينش. عشان الناس اللي بتتكلم تقول لك مصر اكرهت على الاسلام، ازاي انا اكره الشعب عايش في هذه المساحه وهذا العدد؟ انت عارف الجيش الاسلامي اللي فتح مصر كام واحد؟ 8,000، 4 في الاول وطلب مدد، أم بعثنا 4,000 تانيين ومعاهم 4 رجالة، قالوا الواحد من دول بـ1,000، يبقى أنت معاك 12,000، ماليش دعوة، هو كده. والله عمر بن الخطاب قال أنت كده معاك 12,000، عمرو بن العاص معاك 12,000، أنا حاسبك على كده، لأن معاك الزبير بن العوام، أنت عايز ده بواحد؟ ده بـ1,000 كده، عبادة بن الصامت معاك، ده بـ1,000، ونديله 4 كل واحد بـ1,000. هو معاه كده؟ قالوا 8,000 واحد، الواحد بواحد ماشي، والأربعة دول 1,000، فبقى كل الجيش 8,004. فتح مصر في سنتين، مصر بحجمها الكبير، وحاجة لك والله في كلها صحاري، الصحاري أصعب، قبائل والبدو أصعب 1,000 مرة، لكن مصر تحت السيطرة سنتين ب8,000 واحد، يعني كنا بناخد 3/4 يوم. في الفتح في الشام 314,000 كيلومتر مربع، الاربع دول في الشام، يعني في 7 سنوات يعني في 8 ايام 1,000 كيلو. لما دي تخش على العراق وفارس 2,000,000 كيلومتر وشوية في 14 سنة، يعني 1,000 كيلو بتفتحوا في 2.5 سنين. ما تخش بعد كده على شمال افريقيا 4,700,000 من اول ليبيا وتطلع لحد المغرب، اتفتحوا في 72 سنة، يعني 5.5 يوم للـ1,000 كيلو. يعني لما تيجي تبص كل البلاد اللي فتحت هذه في العهد الاول الاسلامي في اول 100 سنة، الاندلس ومصر والشام والعراق وشمال افريقيا وفارس، كلهم جابوا واحد، كلهم في حدود يوم يومين 3-8، ارقام قريبة من بعضها البعض. ممكن تفسرها بالصعوبات الفتح بقى، دي بلد طبيعتها العسكرية أصعب، دي بلد مساحتها أكبر، دي الطبيعة الجغرافية أصعب، دي منطقي، لكن إن نوصل الموضوع، لأن اللي كان بيتعمل في يومين نعمله في 3 سنين، لا، في مشكلة، في مشكلة موجودة في فتح الصقلية، والسر وراء تعثر الفتح لعله احتمال مشكلة شرعية فاكرين أول ما عزمة، لعله ان انحراف البطلة عند البعض، لان يعني البطلة الدنيوية، واحنا في الفتوح عندنا بنتكلم على معجزة ربانية، فالمعجزة الربانية لا تتم الا مع صفاء القلوب، فأنت مجهز إن الناس ما كانتش على هذا. وبقول عند البعض لأن طبعا فيهم ناس أكيد مخلصين وتعرفنا على بعض الأسماء منهم، الإعداد المادي ليس كافيا، اتكلمنا عليه بالتفصيل. انفصال الأغالب عن الدولة العباسية في الأول خالص دي كانت مشكلة كبيرة، ما سمعناش اسم الدولة العباسية في القصة كلها من ساعة ما زمت في الكلية ولا مرة. أي مدد؟ مدد جاي من تونس، جاي من كريش، جاي من أندلس، فين الدولة العباسية؟ ما في ذكر. انفصلنا انفصال، وده من أبلغ الأدلة على ان ما فعله ابراهيم ابن الاغلب في البدايه كان انتصارا حقيقيا، وكان هارون الرشيد فهمه لكن ما عنده القدره على رده. وانفصال في الكليه عن الاغالبه هي نفسها انفصلت، فكان صار انفصالا بعد انفصال، يعني انفصلت في الكليه عن الاغالبه المنفصل عن الدوله العباسيه. فخلاص يعني الفتن في القيروان وشمال افريقيا خلت تونس منشغله بحالها. الخلاف بين الدول المسلمه المحيطه بالاستقلاليه، كريت عايشه في حالها والاندلس في سكه ثانيه وكذلك تونس، فصار الوضع يعني غير مقبول. الخلاف بين قيادات الجيش المسلم الاستقلالي نفسه في ال 40 سنه الاخيره، ضعف امكانيات كثير من القاده، واخيرا انتصار العمل في ايطاليا عنها في الاستقلاليه. خلي بالك احنا ما قلناش ان الثلاث مدن اللي موجودين في ايطاليا دول انفصلوا في ال 40 سنه دول، انفصل واحد استقل بيهم ولا كان ليه دعوه بالاستقلاليه اصلا. وهذا الانتصار ادى الى سقوط هذه المدن بعد 20 سنه بس، واختفى ذكر المسلمين ايطاليا خالص، مع ان كان عندنا فرصه ذهبيه لدخول اوروبا من عمقها، وخاصه ان روما جنبينا. مسلم اللي انفصل، مسلم فصل بيه، بعض المفاصل طبعا وقع في البلد، يعني 20 سنة كده خدنا شوية القيادة، بس راحت البلاد. يمكن جمع النقاط العشرة اللي فاتوا دولة، انا قلت لكم 10 نقط اكيد نسيتوا بعضها، جمعوها في ثلاثة واحفظوها. ضعف محور الايمان، وده بيبقى واضح في النية في القلب والالتزام بالشرع، النية والعمل. الله لا يتقبل من عمل الا ما كان خالصا وايه وصوابا. خالصا يعني النيه لله، وصوابا يعني موافق الشريعه. لو عندي انا النيه مختلطه، بدور على دنيا، بدور على اتساع ملك، بدور على كذا، هيحصل تعثر. او عندي غير متابعه للشرع، مخالفه للشرع، عدم صواب مع الشرع، حتى لو نيتي سليمه ما يتحقق النص. فلازم الاثنين مع بعض. فأنا في القراءة بتاعت ال 75 سنة المحور ده أنا بقولش مش موجود، لكن ضعيف. هو حصل في النهاية الفتح ولا ما حصلش؟ حصل، يبقى إذا في شيء من الخير موجود، لكن ليس لا تقارنه بفتح الأندلس ولا بفتح مصر ولا الشام ولا غيرها من الفتوحات الإسلامية الكبيرة. ضعف محور الوحدة واضح جدا، قلنا خلافات بين كذا وكذا وانتصارات بين كذا وكذا، كذا مرة كررناها كذا نقطة. والحاجة الأخيرة ضعف الإعداد المادي، دي الثلاث محاول التي لا تبنى أمة إلا عليها، أمة إسلامية يعني. الأمم الأخرى بتهتم بالجزء الأخير ده فقط، وممكن موضوع الوحدة. ضعف الإيمان هذا مش منظور إلا عند الأمة الإسلامية، بتكلم أنا كأمة لا أبني أمتي أبدا إلا على هذه المحاور الثلاثة، لو واحد منهم ضعيف لا تبنى الأمة. عشان كده لما تيجي تلاقي في في في موقف من المواقف لم يحدث التمكين للمسلمين على غير ما كنت تتمنى، راجع للثلاث نقط دول، هتلاقي واحده منهم ضعيفه او اثنين او الثلاثه كلهم ضعف، فلا يحدث التمكين للمسلمين. ديت النقاط اللي حصل فيها. اللي جاي ده كلام جديد في طابق جديد، موضوع جديد جوه الاستقلاليه هنتكلم عليه. ما علاقة المسلمين بالنصارى في داخل الاستقلالية؟ احنا بنتكلم على دولة جواها مسلمين ونصارى، والقيادة زي ما انتم شايفين فيها اضطرابات. يا ترى ايه اللي حصل ما بين المسلمين والنصارى؟ ده اللي هنقوله ان شاء الله بعد الاستراحة، وهناخد ثلاث اربع اسئلة كده خفيفة. اتفضل. انا هرس منه وانت بترجعني ليه؟ هذه نقطة انا ما زلت احققها، ما زلت احققها. انا كتبتها في الكتاب وقصات الشرائط، انا قلت المحاضرات الانبال دي سنة 2000 من 16 سنة. الان عندي مراجعات، كان في عقد مسافر بين لا ما كانش في عقد. بس انا عندي يعني شيء من التحفظ على ما قلته انا في محاضراتي من 13 سنة وخففت شوية في الكتاب اللي معاكم وقد اخففه اكثر في الطبعة الجديدة من الكتاب. فان مسألة الفتح في الاندلس مسألة تحتاج الى دراسة اكثر عمقا من التي قمنا بها قبل ذلك لاثبات شرعية الفتح. لان لازم اثبت بعض قواعد التعدي من الاندلس على المسلمين او على الاقل التهديد بالتعدي عشان اقدر افسر عبور الجيوش المسلمه الى الاندلس للقتال. لان الاندلس ساعتها والله اعلم ودي برضو محتاجه تحقيق ما كانتش تحت قياده الدوله البيزنطيه وبالتالي هي مستقله عن الدوله البيزنطيه وبالتالي فانت علاقتك بها علاقه منفصله. لو احسنوا الجوار لا يجوز للقتال. فترى احسنوا الجوار لا محتاجه تحقيق. واستعانه يوليان طلب يوليان من موسى بن نصير ان يرسل جيشا لرودريكوس اللي هو كان قائد دوله القوط في اسبانيا عشان يعني يرفعه من الحكم ويعطي يوليان بعض الاملاك وياخد المسلمين البلد. هذا ليس مبررا شرعيا. يعني ده في حد ذاته واحد من الشعب ما تقولش الشعب اللي جعان. لا يوليان اللي جعان. يوليان اللي يمثل الشعب. عشان نقول الشعب الاندلس او شعب اسبانيا هو اللي دعانا لناتي للاندلس. لا لا مش واقعي. اللي دعاك واحد زي فيني. وايه يوليان عن فينيس؟ هو واحد ليه علاقات سلبية أو سيئة مع قائد البلد فاستعان بالمسلمين عشان لو أنا بيني وبينهم حرب أصلا أهلا وسهلا النبي مش شايف هذه الاستعانة. لكن لو ما فيش أصلا بيني وبينهم مبرر للحرب هنا بقى في مشكلة. فمحتاجة دراسة ودي لي فرصة إن فعلا بدرسها مش عايز يعني أتسرع بأن أقول جائز أو لا يجوز أو كان صح أو غلط إلا لما أتعمق في دراستها القليلة. اديني سنتين ثلاثة كده وإن شاء الله أجاوب على السؤال. من من أنا قلت أسد. لأنه هو اللي يتمسح إنه فهم انطلقوا من الاساس المحكم. صح. انا قلت يعني اذا افترضنا ان اسد كده كده مش فاكرين. انا قلت هذا الكلام في الفيديو لو انتراجعوا. انا قلت ان ده انتوا فاكرينه كده كده اسد من الفرات. واخد بالك لكن هقول لك. للامانة العلمية البحثة. لو انت تحقق في الامر راجع بعض الشرائح اللي قلناها. قلنا التضحيات المقبوله مختلفه عن الخساره غير المقبوله. فلعله لو تفتح عمل الشيطان لكن احنا بنتكلم على فهم التاريخ عشان في التكرار اعمل ايه. لعله لو عاد اسد بن فرات سنه 212 بعد ما ذهب الى هناك ووجد الوضع هكذا كان المسلمين رجعوا سنة 2015 وفتحوها في سنتين ثلاثة. وما كانش بدل ما اقول حقق المسلمون المجد في 75 سنة ممكن اقول والله ضاع على المسلمين 75 سنة وهم يحاولون فتح استقلية الى ان تم الفتح. وخسر المسلمون 70,000 ولا 50,000 ولا 20,000 وكان من الممكن ان يخسروا 3,000 او 2000 او 500 فقط لو كان الاعداد سليم. واخد بالك؟ هي تحس كده يعني انت انا ممكن ارض للمسجد اشتريها بكام؟ بمليون دولار وبعد كده اكتشف ان الارض كان ثمنها 200,000 دولار. اقول والله ما كله خير ما هو بيت ربنا في خساره. في ناس ما درستش الموضوع بشكل جيد فدفعت رقم كبير في ارض ما تسويش هذا المبلغ. ما هوش ما كله سبيل الله في خطأ لابد أن يحلل. فهذا ما ندرسه. الأسماء اللي ذكرناها أثناء حولت الوضع السلبي إلى إيجابي. الوضع السلبي اللي أنت اتغرست فيه وما كانش مفروض تتغرس فيه. فلما أنا أجي أضع الجيش في أزمة وحصار وبعد كده هو يأتي أحد المسلمين البارعين ويخرج الجيش من الحصار يذكر لهذا النبي، بقولش والله أنا لازم أتذكر أن الذي وضعهم في هذا الموقف ثم اللي يخرجهم فلان كان فلان. فالحل للموضوع، وهذا بالمرة كما ذكرت لا يقلل من قيمة أسد العلمية ولا الفقهية، ما زلنا كتاب الأسدية موجود وزهد العلم موجود وحميته للدين موجودة. بس كنت أتمنى لو رجع، لو رجع ولما يرجع مش يرجع ونقفل الملف، لا هو رجع بخبرات، رأى أرض الصقلية، عرف إمكانياتها، عرف كذا، هرجع أقول للجلالة الله ابن الأغلب والله الوضع كذا كذا كذا، محتاجين عشان نفتح البلاد كذا وكذا كذا كذا، محتاجين جيش قوامه بدل ما يكون 10,000 يكون 30,000 أو 40,000 أو 5,000 أو كذا، رقم أرقام، محتاجين أدوات حصار شكلها كذا، محتاجين تخطيط كذا، محتاجين علاقات إسلامية مع كذا وكذا وكذا، محتاجين علاقات سياسية مع كذا وكذا وكذا، وعندها يمكن أن تحقق الفتح. إذا لم تحقق هذه الأشياء لست مطالبا بفتح الكلية. إيه ما نخليها كده شوية كمان؟ طب احنا قعدنا صابرين جنب القسطنطينية كم سنة؟ 800 سنة على فتح القسطنطينية، مع إن عندنا طموحات وفتحها قديمة، ما عندي الإمكانيات خلاص أعمل إيه؟ فده والله أعلم يعني المقصود من تذكر هذه الأسماء الثلاثة في فتح الصقلية أو الفتح الإيجابي للصقلية. بالمرة العباسيون كانوا ينظرون إلى شمال إفريقيا لأنها عبء على أكتافهم، لمجرد إن إبراهيم بن الأغلب قال لهارون الرشيد، وهارون الرشيد هذا من أعلام الدولة العباسية، يعني لعله أفضل حكام الدولة العباسية قاطبة. فأنا أكلمك على عصر القوة الذهبي، ومع ذلك خدها لإبراهيم بن الأغلب. ليه إمكانيات الدولة الأموية كانت أكبر؟ هو نفس الجيش، الروح، العاطفة الإسلامية، الإخلاص في القلوب، المنهج الشرعي ما بني على فساد أو باطل أو دماء، لا يورث إلا الفساد والدماء، زي ما عملوا العباسيون في الأمويين اتعمل فيهم بعد كده على مدار التاريخ في كل البلاد. وشوية كده بعد الأحداث الأغلبة ديت قليل الطولونيين قاموا في مصر وخدوها كلها وخدوا الشام مستقل. واحمد بن طولون شخصية برضو لما تيجي تقرا عنه شخصية متوازنة وشخصية فيها خير كتير زي ابراهيم الأغلب كده، بس شكل الدولة العباسية اللي ما فيها شكل انه بيسيطر عليه خلاص. يعني انا هقول لك الخطبة بتاعتك هدعي لك على المنبر ربنا يوفقك وانا هحكم البلد ليا، في حاجة؟ يقول له مفيش حاجة والله ماشي. هذا ضعف هو عنده قوة محدودة، قوة هو خلي بالك القوة المحدودة دي هارون الرشيد كان بتسيطر على العراق وفارس والشام والجزيرة العربية ومصر، فبنتكلم على 10-15 دولة زماننا واليمن طبعا وبرضه مساحة ضخمة. هذه المساحة الضخمة لا تدار إلا بقلوب تقية وإدارة تقية عشان تجيب المساحات الهائلة دي كلها، عشان توصل بقى لحد المغرب للدولة الأموية والأندلس والهند. الدولة الأموية ديت يعني دولة شاسعة هائلة وسط قرب الصين والأندلس، فمحتاج ناس تكون مثبتة من الله عز وجل، وخاصة بهذا الزمن مفيش إمكانيات ولا اتصالات ولا كلام يتابع هذه الأجواء. البلد كانت بتنقلب وبيعرف انها انقلب بعدها اسبوعين ثلاثة عبين يوصلوا الخبر في بغداد وهو عايش بغداد والثاني بينقلب في المغرب. هتتكلم عن امتحان هائل هيعرف منين؟ فلازم تكون الناس كلها متعاونة على قلب رجل واحد في سبيل قضية غير دنيوية. هي كنت تجرب بقى وان انا اطيع الخليفة حتى وهو بعيد عني قد كده من المسافات. هذا يحتاج الى نوعيات خاصة من الرجال يعني. هارون الرشيد نفسه زي ما قلنا رجل صالح ورجل صاحب افضال كثيرة ورجل صاحب صلاة ووراء وعلم وجهاد وحج لكن عنده مخالفات برضو زي ما كل البشر عندهم يعني. عنده مخالفات وانا عندي مآخذ عليه في اكثر من موقف سياسي في دولته ما كان ينبغي له ان يحصل من هذا الموقف. والله انا فضل السؤال الاخير عشان ناخد بريك لان انا حاسس ان الناس محتاجه تغسل وشها وتريح. كيف تستطيع الامه الاسلاميه ان تسير مستقبلها حتى تعيد مثلها واحد المصاعب في نظرك؟ انا في نظري اقرا التاريخ بتجرد واستفيد من تجارب الأمم السابقة. الحضارة الإسلامية لها تجارب كثيرة جدا سابقة وبجد إن بناء الأمة معتمد كما ذكرت في الشريحة السابقة على ثلاث أمور عشان ما نتشعبش كتير. إيمان بالله سبحانه وتعالى، وحدة الصف، وبعدها إعداد مادي. لو الأولانية مش موجودة مش هتعرف تعمل الثانية. لو الإيمان بالله مش موجود مش هتعرف توحد الصف، لأن ربنا يقول واعتصموا بحبل الله. فلو حبل الله مش موجود، القرآن الكريم والسنة المطهرة لا تجمع الناس، ما عندهمش توقير كامل لما قال الله قال الرسول، هيتفكوا عند أول مصلحة عند تعارض المصالح. فلازم في الأول أبني الإيمان بالله، وده بياخد وقته. خد سنة، خد اثنين، خد عشرة، خد مية، لو ما عرفتش تتمه في مية ما انتش مطالب باللي بعدها. وحدة الصف دي نمرة اثنين، والوحدة في الصف تكون بين المسلمين من تيارات مختلفة. هو ده الاختبار. اما تقول لي الجماعة دي متحدة ولا الدولة دي متحدة ولا دي متحدة، ده مش اختبار. الاختبار لما تلتقي التوجهات المختلفة مع بعضها البعض وتوحد نفسها لله. زي الانصار والمهاجرين كده، انصار قحطانيين والمهاجرين عدنانيين، يعني اطراف العرب من هنا والعرب من هنا، ناحيتين مختلفين تماما، منهم مشاكل قبليه هائله، منهم تاريخ غير جيد. لكن وقت الاسلام جمعنا خلاص كله يذوب. ليس هذا شبه مستحيل؟ لا مش شبه مستحيل، هو تكرر في عصرنا. فعصرنا لعله صعب، بس لا اقول مستحيل، يعني مستحيل كلمة صعبة. صعب، نعم صعب. هل كنت كهن في مدى عبدالله؟ قد ايه؟ 35 سنة. علي العوض. طبعا علي العوض سبحانه وتعالى، كلنا تعودنا بالله. انا في رأيي 35 سنة عمل لك فرصة زي الخبط اللي جات قبل كده. نعم؟ 35 سنة قادم؟ نعم. 35 سنة؟ يعني هذا الرقم أنا بقوله بناء على رؤية معينة بس. أنا حسبته على 40 سنة كان يدهن في الأرض. شغل خمسة. تغير الجيل في 40 سنة وتيجي ناس تستغل فرصة ربنا بيديها لها، تكون موقرة للشريعة وموحدة صفها وعاملة إعداد جيد، عندها يحصل ما نتمناه للأمة. ما حصلش خد 40 سنة تانيين، والله لا يعجل بعجلة الإعداد. ما في مشكلة، احنا بقالنا في الحوسة دي 300 سنة. ايوه بقالنا 300 سنة، ما تقولش من ساعة سقوط الخلافة العثمانية فقط، من قبلها 200 سنة واحنا بناخد على دماغنا. لأن أنا مش كل واحد عايز يحل الموضوع بطريقته، ولا يريد أن يحل المشكلة بطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نرجع ادرس السيرة، عشان كده الأخ اللي سأل عن الدكتوراه تدرس السيرة، احنا عندنا أزمة، احنا مش عاملين سيرة نبوية مع إننا حافظين الأحداث. فبنسقط احد في مكان معين وبنسقط الاحزاب في مكان ثاني، بنسقط بدل مش فاهم لا دي بدر ولا دي احد ولا دي الاحزاب ولا دي كذا. افهم الحدث جيدا عشان تعرف تسقط الحدث النبوي في الحدث المعاصر فتقدر تستفيد بالنور النبوي. اما انما درس دراسة سطحية وتحرك بطريقة عاطفية، ادي المحاضرة هو 75 سنة غرقانين في 25000 كيلو، والثانيين اللي كانوا فاهمين فتحوا مصر في سنتين مليون كيلو متر، وفتحوا الشام يعني 2 مليون كيلو متر في 12 في 7 سنين، امور كده يعني ما شاء الله ناس ماشيين بتأييد رب العالمين. ولا تنازعوا فتفشل. واضح ولا مش واضح؟ النص واضح مش محتاج تأويل. طب انا لما كنت بتنازع مع اخويا هتفشل، هتجيبها يمين هتجيبها عشان هو السبب انا السبب، هتفشل. لما تحل الموضوع مع اخوك وتعرفوا تحترموا بعض وتوحدوا صف بعض هيجي النصر. هو كن فيكون، هو النصر صعب، كن فيكون، هو في حاجة صعبة لربنا حاشا، انه كله المياس هو كله اختبار في النهاية لينا يعني. والله اعلم. كان في حد فضل يعني السؤال الاخير بقى النصر المرتبط القائد او الجيش، فمثلا يشار الى القائد الجيش لا هو سؤال جميل قوي. النصر مرتبط بالقائد ولا بالجيش؟ مرتبط بالاثنين. قائد قوي ومفكر مبدع ليس معه جيش يعني طيب او مخلص او قوي ما يحقق شيء. وعندنا في هذه الامثله كتير جدا. واحد اسمه المستنصر بالله قبل الاخير كان راجل عظيم جدا، شاب ورع وتقي. ابن الاسير قايل عليه كلام غريب جدا، قال قلت في مجموعه التتار، في كتاب التتار اللي ممكن منكم هيقتنيها هيشوف الكلام، قايل ان هو الراجل ده على خلاف اهل زمانه في ورع، في ورع وتقوى وقوه اداره وسياسه وحكمه و و و, و وهو خسارة في زمانه. الناس اللي عايشين في الوقت بتاعه ما يستهلوش واحد زي ده. لا شك ان ايامه لن تطول. قعد 11 شهر ومات وهو شاب. والله قالك الناس ما تستهلش الراجل ده، الجيش تعبان، الشعب تعبان، الناس تعبانة، ما تستهلش واحد محترم زي ده. أما إيه؟ سيالهم إذا نرجعي المستعصم بقى اللي هو سلم البلد بعد كده للتتار. فأنت محتاج الاثنين. بس دور القائد محوري. محوري. لو قلنا إن الشعب 50% أو الجيش 50% فالقائد 50%، فأنت مدي 50% لواحد و 50% للناس. لأن الناس تتحرك بحركة الواحد ده. والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على اختيار الواحد ده. ولما جاله ابو ذر، ابو ذر قال له يعني وليني، قال انك امرؤ ضعيف ما ينفعش، تقوى ورع وايمان وصلاه وقياده رائع، بس القياده محتاجين واحد معين. فكان بيختار القاده بعنايه واحد يعني. عشان كده احنا بنقول ازاي يا ربي اولادي اقاده، وازاي مش هينفع تربي اولادك كلهم اقاده ولا اولاد المسلمين كلهم، هو واحد من كل اللي قاعدين هنا هيبقى ابنه قائد. ده لو كان يعني، ومش عيب، ده عنده امكانيات علميه، ده عنده امكانيات علاقاتيه ودعويه، ده عنده، وده عنده امكانيات قياديه. دي موهبه، موهوبه لبعض الافراد القلائل. مواصفات كثيرة منها يعني التزام في الإسلام، يعني إن هو توقيره الكامل لهذه الأمور التي نتكلم عنها، توقيره الكامل للشريعة، ويكون عنده علم بها. ليس بالضرورة أن يكون عالما من علماء الفقه، ولكنه عنده علم إجمالي بالشريعة وموقر لرأي الشريعة، بحيث إن هو دائما في استشارته في الأمور السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية يعود إلى أهل الفقه وأهل الشرع. ليه؟ لأنه لا يريد أن يخالف ما أمر الله عز وجل به. فده علامة رئيسية أن يكون رحيم، لأنه هو هيتولى بعد كده رقاب الناس، فلازم يكون عنده رحمة وحسن خلق في التواصل مع الناس، يكون عنده ملكات القيادة والإدارة، ان هو يتحكم بعد كده في، هو مش هيعمل كل شيء، مش القائد الملهم اللي احنا دايما ده فاهم في الطب وفاهم في الهندسة وفاهم في، هو فاهم في الإدارة بيدير بس، مش كل حاجة توجيهات الرئيس، انما هو بس يعرف يدير الناس، وكل الناس بتظهر اللي يكون عنده حب للشورى، حب لسماع آراء الناس حقيقية، مش ديكتاتور. الديكتاتور ما يستفيد إلا برأيه هو فقط، يصيب أحيانا ويخطئ كثيرا بشر، لكن القلب متسع للشورى بيسمع ذا وذا ويصوغ كل هذا في شكل يفيد الأمة ويتحرك ويستمع إلى آراء الناس، يكون عنده كاريزما. كاريزما يعني يكون عنده قدرة على إقناع الناس وكسب حبهم، فالناس تتجمع حواليه وتتأثر بيه. يكون ذكي، ذكي يقدر يلقطها. في على فكرة الذكاء ده موهبة برضه، ممكن يكون مخلص جدا بس ما عندوش ذكاء في هذا التخصص في هذا المجال. يكون ذكي ألماعي يلقط الأمر بسرعة، إن في فرص في قيادة الدولة بتيجي لحظة، لو ما لقطهاش راحت على الدولة كلها. أمور كثيرة، نسأل الله عز وجل أن يمن على المسلمين بمن يحسن قيادهم ويحسن التعامل معهم، وجزاكم الله خيرا. إن شاء الله لنا لقاء قادم، شكلي كده هكمل الدورة دي بعد سنة أو سنتين، لأن أنا مش هلحق أخلص كلية حاجة. لأن الشرايح اللي فاضلة إحنا دلوقتي في الشريحة رقم، فين النظارة بتاعتي؟ لا حول ولا قوة، اكتشفت أنا قدام الناس. شريحة 83 من أصل 177، يعني إحنا في المنتصف تقريبا، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش ما نخليها أسئلة؟ نعم؟ ليش ما نقضيها 10 وخلاص؟ لا أنا طبعا معني بانتهاء القصة، أنا هحاول في المرات الجاية إن أنا يعني أتجاوز بعض الشرائح، وعشان نوصل للمعنى اللي إحنا عايزين نوصله، إنه تم المهمة. وطبعا الأسئلة لا نهاية لها، لذلك بتسأله في التاريخ، بتسأله في الكلية، بتسأله في التاريخ بشكل عام. جزاكم الله كل خير يا شباب، يعني دلوقتي الساعة